بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله أن يعيننا على إتمامه وفهمه وضبطه، ونسأله حسن الختام دائما وأبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بدأنا أيها الأحبة في الدرس الماضي في شرح باب جديد من أبواب هذا العلم المبارك، وهو باب الاشتغال، وهو باب جديد على طالب العلم. مقارنة مع الأبواب الأخرى التي درسناها، يعتبر باب الاشتغال من الأبواب الجديدة في أفكارها وفي مادتها. فنقول أيها الأحبة، بينا في الدرس الماضي أن أسلوب الاشتغال يعتمد على أفكار معينة، ضابطه وقاعدته تقوم على أفكار معينة. حينما ذكرنا كلام ابن هشام حين قال: وضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. ونحن أيضا عدلنا على عبارة ابن هشام فقلنا: ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو في ملابس ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصب هذا الاسم الأول هو أو فعل مأخوذ من معنى. فبالتالي أيها الأحبة، أعود من باب المراجعة والتذكار السريع، أبين أركان الاشتغال حتى نقول أن هنا يوجد ضابط الاشتغال. لابد إذن أيها الأحبة من أركان معينة. نقول أركان الاشتغال أو أركان أسلوب الاشتغال، أركان أسلوب الاشتغال، ما هي هذه الأركان؟ أولا، يوجد اسم متقدم، يعني الاسم هو في صدر الجملة، اسم في صدر الجملة. بعد هذا الاسم يأتي إيش؟ فعل منشغل بضمير هذا الاسم عن الاسم. أيوة، إذن أولا يأتي اسم، ثم بعد الاسم يأتي فعل. هذا الفعل ينشغل، مشغول الآن، مشغول بماذا؟ منشغل أو مشغول بالعمل في ضمير يعود على هذا الاسم المتقدم. العنصر الثالث والأخير، بحيث، وهذا ضابط مهم أيها الأحبة في فهم أسلوب الاشتغال، بحيث لو فرغ الفعل من الضمير لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب خاصة. جميل. فإذا كما درسنا بالمحاضرة الماضية، أركان أسلوب الاشتغال: يكون عندي اسم متقدم في بداية الجملة، بعد هذا الاسم فعل، هذا الفعل ليس متفرغا للاسم الذي قبله بل هو مشغول عنه بالعمل في ضميره، بحيث لو فرغ هذا الفعل من الضمير الذي بعده لا تفرغ للاسم الذي قبله بالنصب. مثال ذلك كما قلنا: زيد أو زيدا، كما سيأتي معنا، يجوز هذا وهذا في هذا النوع، وإن كان الأرجح الرفع. زيد أو زيدا ضربته، نقول دعونا على زيدا ضربته، زيدا ضربته هي التي طبق عليها الاشتغال. زيدا ضربته، لاحظوا إن في البداية اسم متقدم صح؟ بعد الاسم إيش جاء؟ فعل، فعل ضرب. هذا الفعل ضرب منشغل عن الاسم الذي قبله بالعمل في ضميره، الضمير الهاء ضربته يعود على ما؟ على زيد. الهاء في ضربته، زيدا ضربته، الهاء في ضربته تعود على من؟ على زيد. فالفعل ضربته يعمل الآن ومشغول بالعمل في ضمير الاسم المتقدم عن الاسم المتقدم، فهو الآن كأن الفعل هذا يقول الاسم المتقدم أنا لا أستطيع أن أعمل به لأني مشغول. مشغول في ماذا؟ في العمل في ضميرك، في العمل في ضميرك. فالهاء إيش إعرابها أيها الأحبة؟ مفعول به للفعل ضربته، صحيح؟ الآن إذا وجد عندي اسم متقدم، وجد عندي فعل منشغل بضميري هذا الاسم، الآن بقي علينا أن نحرر الضابط الأخير. قالوا بحيث لو فرغ الفعل من الضمير لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب خاصة. ما معنى هذا؟ المعنى لو أننا حذفنا هذا الضمير، حذفت الهاء، جميل، ماذا سيحدث؟ ستصبح الجملة زيدا ضربته. الفعل كان منشغل بالضمير، لو حذفنا الضمير سيعود هذا الفعل ليلتفت إلى الاسم الذي قبله، سيتسلط الفعل على الاسم المتقدم وسينسبه على أنه إيش؟ مفعول به. لاحظ ماذا عمل الفعل في الاسم المتقدم عليه؟ نصبه على أنه مفعول به مقدم طبعا، وإحنا درسنا قبل محاضرتين أن المفعول به قد يتقدم على الفعل، ما في مشكلة، لا يجب أن يأتي المفعول به دائما بعده، يجوز المفعول به أن يتقدم على فعله. فلاحظوا الآن الفعل ضربته لما فرغ من الضمير، حذفنا الضمير، تسلط على الاسم المتقدم بالنصب على أنه مفعول به. هذه الصورة الأساسية، عليك أن تفهم الاشتغال بهذه الطريقة. إذن اسم متقدم بعده فعل، هذا الفعل منشغل بضمير هذا الاسم، منشغل بضمير هذا الاسم، زيد ضربته، فهناك فعل منشغل بضمير هذا الاسم عن الاسم، بحيث لو فرغ الفعل من الضمير، لو أننا قدرنا، يعني إيش بحيث لو فرغ؟ يعني هو الفعل الآن في الجملة ستكون زيدا ضربته، هذا أسلوب الاشتغال، لكن أقدر أنا في ذهني، يعني حتى أقول والله هذه الجملة زيدا ضربته ينطبق عليها حد الاشتغال، حتى أقول زيدا ضربته ينطبق عليها حد الاشتغال، لابد أن تتأكد من وجود العنصر الثالث، وهو أني أقدر في ذهني لو أني حذفت الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم هل سيعود الفعل للعمل في الاسم المتقدم؟ لو أني حذفت الضمير هل سيعود الفعل للعمل في الاسم المتقدم بالنصب؟ إذا نعم، إذا كان حذف الضمير سيجعل هذا الفعل يعود على الاسم المتقدم بالنصب، نقول هذا إذن فعلا جملة زيدا ضربته ينطبق عليها ضابط الاشتغال. طبعا هذا يعني ابن هشام هكذا بينها، لكن نحن وسعنا كلام الاشتغال، وسعنا تعريف الاشتغال ليتوافق مع الأمثلة التي سردها ابن هشام. نحن ماذا قلنا في تعريف الاشتغال؟ زدنا على كلام ابن هشام فقلنا أسلوب الاشتغال اسم متقدم ثم جاء بعد هذا الاسم فعل منشغل بضمير هذا الاسم، أو هي عرفناها نحن في التعريف، أو منشغل قلنا بملابس هذا الضمير، لأنه حكينا الاشتغال أيها الأحبة له نمطان، إما أن يكون الفعل منشغل بالضمير مباشرة هذا الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم، أو يكون الفعل منشغل بملابس لهذا الضمير، بملابس لهذا الضمير، بعبارة أوضح وأسهل يكون الفعل في الحالة الثانية منشغل باسم، هذا الاسم مضاف إلى ضمير يعود على الاسم المتقدم، ومثلنا لهذا في المحاضرة الماضية بقضية إيش؟ مثلنا بقضية زيداً ضربت أخاه، هذا النمط الثاني من مما ينطبق عليه حد الاشتغال. عندي اسم متقدم ثم فعل، الفعل في هذا المثال ليس لا يعمل في الضمير مباشرة، صح؟ هو يعمل في ماذا؟ الفعل في هذا المثال انشغل بملابس لهذا الضمير، بعبارة أخرى يشتغل في اسم، هذا الاسم مضاف إلى الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم. فزيد فزيدا أو زيد كلاهما جائز كما سنتعلم. ضربت أخا، ضربت فعل وفاعل صح، أخا إعرابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. جميل. وأخ مضاف والهاء مضاف إليه. فالضمير الذي يعود على الاسم المتقدم في هذا المثال لا يعمل فيه الفعل في الحقيقة، وإنما يعمل فيه المضاف، كلمة أخ، لأن المضاف إليه ما عامله المضاف، فأخ هي التي تعمل في الضمير. لكن الفعل، الفعل عمل في اسم، هذا الاسم يعمل في الضمير أو ملابس للضمير، فهذا أيضا ينطبق عليه حد الاشتغال. لكن في هذه الحالة سنقول بحيث لو فرغ الفعل من الضمير، لن نقول بحيث لو فرغ الفعل من الضمير، هنا بحيث لو فرغ الفعل في الحقيقة ليس فقط من الضمير، من كل المعمول، الاسم الملابس مع ما أضيف إليه، لتسلط، ليس الفعل، لا، لتسلط فعل مناسب مفهوم من الفعل المذكور على الاسم المتقدم بالنصب خاصة. وضع أكثر وأكثر، أكيد العبارات فيها غموض وإن كنا بيناها في الدرس الماضي. الآن في الحالة الثانية، الأسلوب الثاني من الاشتغال، لو أني لو فرغت الفعل ضرب من العمل في معموله، الآن معمول الفعل ضرب في الجملة هذه إيش هي؟ زيد ضربت أخاه، إيش معموله بالضبط؟ أخ. فلو أني حذفت أخ، خلص حذفت أخ، بدي أحذف الضمير معه. فلو أني حذفت معمول الفعل ضربته، يعني حذفت أخ مع المضاف إليه. جميل. هكذا أقدر في ديني، لو حذفت معمول الفعل ضربته في هذا النوع، هل سيتسلط الفعل ضربته على زيد؟ لا. لماذا؟ لأن الجملة كانت زيدا ضربت أخاه، فالمضروب من هو؟ أخوه مش هو. فلو أني حذفت المعمول لا يجوز أن يتسلط نفس الفعل ضربت على زيد. لماذا؟ لأنه سيصبح المعنى مختل، صار زيد هو المضروب، وأنا في الحقيقة أنا ما حكيت أني ضربت زيد، أنا قلت زيد ضربت أخاه، قبل قليل قلت زيد ضربته. صحيح، لو حذفت الضمير سيتسلط الفعل ضربته على زيد لأنه زيد هو المضروب، ما عندي مشكلة. لكن في النمط الثاني هذا، زيدا ضربت أخاه، لو أني حذفت معمول الفعل وهو أخاه كلياتها، الفعل نفسه لن يعمل في الاسم المتقدم لأنه سيصبح المعنى خاطئ، سيصبح أن زيد هو المضروب وأنا في الحقيقة ما ضربت زيد. فهنا في هذه الحالة نقول في على النمط الثاني من الاشتغال، بحيث لو حذفت معمول الفعل لتسلط فعل مفهوم من الفعل المذكور على الاسم المتقدم بالنصب. هنا زيدا ما الذي سينصبها لو أني حذفت معمول ضربته؟ سينصبها أيها الأحبة فعل مفهوم من الفعل المذكور، مفهوم ومستنبط ومستخلص من الفعل المذكور. كيف ذلك؟ نقول أيها الأحبة، هو لما قال زيدا ضربت أخاه، إيش أراد بذكر زيد هون برأيكم؟ لما أقول لك فلان ضربت أخوه، إيش تريد أنت في الحقيقة في المعنى؟ هيك تخيل معنى، إيش بتريد؟ بدك تبين أنك أهنت فلان، يعني بأنك ضربت أخوه يعني أهنته، صح؟ لما أقول لك زيد ضربت أخوه، ترى إيش بدك تريد أنت؟ ليش ذكرت زيد هون؟ ليش ما قلت ضربت محمد؟ افرض أخوه اسمه محمد، ليش ما قلت مباشرة ضربت محمد وخلص الأمر؟ ليش تقول زيد ضربت أخوه؟ معناته أنت تريد أن تهين زيدا ببيان أنك ضربت أخاه، صح؟ فإذا هنا في هذه الحالة زيدا ما سينصبها هو في الحقيقة لو أني فرغت ضربت من معمولها، ما سينصب زيد، طبعا كل هذا تقدير ذهني، بحيث لو تفرغ الفعل من معموله هنا لتسلط فعل من مفهوم الفعل المذكور أو مستنبط من الفعل المذكور على الاسم المتقدم بالنصب. هنا الذي سينصب زيد ليس الفعل المذكور ضربته، بل فعل مستنبط من فحواه وهو الفعل أهنته. فنقول زيدا في هذه الحالة ستكون منصوبة بفعل محذوف بفعل تقديره أهنته، لأن زيدا هو في الحق من، طب من أين أتيت بالفعل أهنته؟ قلت استنبطته من فحوى ضربت أخاه، فهمت علي؟ فزيدا في هذا في الحالة الثانية من الاشتغال لن تكون منصوبة بالفعل المذكور، بل تكون منصوبة بفعل مستنبط من الفعل المذكور وليس بنفسه. المهم هذا كله من الدرس الماضي أيها الأحبة. ما يهمني أن تفهم باختصار أن الاشتغال على أسلوبين، هناك اسم متقدم ثم يأتي بعده فعل. هذا الفعل إما أن ينشغل بضمير هذا الاسم مباشرة أو في محله، طبعا كما مثلنا في الدرس الماضي زيدا مررت به، وإما أن ينشغل بملابس لهذا الضمير، يعني ينشغل الفعل باسم هذا الاسم مضاف إلى الضمير الذي يعود إلى الاسم المتقدم. والعنصر الثالث حتى نتأكد أن الجملة التي عندنا زيدا ضربت أخاه أو زيدا ضربته ينطبق عليها حد الاشتغال، لابد العنصر الثالث، بحيث لو أنني قدرت تقديرا أني فرقت الفعل من الضمير أو من معموله المضاف إلى الضمير، هكذا تقول، بحيث لو فرغ الفعل من الضمير أو من معموله المضاف إلى الضمير، لأن حتى ندخل الحالتين، لتسلط الفعل إذا كان الفعل فرغ من الضمير، لتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب خاصة، أو لتسلط فعل مستنبط من الفعل المذكور على الاسم المتقدم بالنصب خاصة. لاحظوا أن لماذا أنوع في التعريف؟ لأن هناك صورتان، عرفتم؟ إما زيد، احفظ الصورتين وطبق، زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه، هذه صورة من صور الاشتغال وهذه صورة من صور الاشتغال. زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه، هذه صورة وهذه صورة. الصورة هذه هي اللي ينطبق عليها التعريف الأول، اسم متقدم بعده فعل منشغل بضمير هذا الاسم عنه، بحيث لو فرغ الفعل من الضمير لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب خاصة. المثال الثاني كيف ستعرف عليه الاشتغال؟ تقول اسم متقدم بعده فعل منشغل بملابس لهذا الضمير، لا تقول منشغل بالضمير، خطأ، لأنه مش منشغل بالضمير، هنا فعل منشغل بملابس لهذا الضمير، بحيث لو فرغ الفعل من معموله لتسلط فعل مستنبط من الفعل المذكور على الاسم المتقدم بالنصب، حتى ندخل كلا الصورتين. جميل أيها الأحبة، بعد أن عرفنا مفهوم الاشتغال في المحاضرة الماضية، قلنا ماذا قلنا؟ قلنا باختصار يعني أنت الآن عرفت ضابط الاشتغال، لكن طيب يا شيخ، يعني هو بشكل عام هذا زيدا ضربته، هذا الاسم المتقدم زيد ضربته، يعني خلاص دائما بده يكون منصوب ولا ايش وضعه في الاعراب؟ قلنا بعد ان عرفنا مفهوم الاشتغال، قلنا ما حكم الاسم المتقدم من حيث الاعراب؟ ما حكم الاسم المتقدم من حيث الاعراب؟ فقلنا الاصل في الاسم المتقدم الموجود في بداية الجملة انه يجوز ان يعرب مبتدأ مرفوع والجملة الفعلية بعده خبر يربطها بالاسم، يربطها بالمبتدأ ايش؟ الضمير الذي يعود اليه، صح؟ مش قال اذا كان الخبر جملة فعلية او اسمية مش لازم في الخبر ضمير او رابط يعود على المبتدأ؟ هنا ما هو الرابط الذي يعود على المبتدأ في زيد ضربته؟ ما هو الرابط؟ الضمير ده اللي هو الفعل مشغول فيه، هذا الضمير اللي الفعل مشغول فيه هو الذي يربط جملة ضربته بالإيش؟ بزيد، فزيد مبتدأ ضربته فعل وفاعل ومفعول به. الآن هذا هو الإعراب اللي أنت كنت دائما تعربه، صح؟ أنت لما تكون يعني قبل ما ندرس باب الاشتغال، أنت لما كنت تشوف زيد ضربته شو تقول؟ قال زيد مبتدأ ضربته فعل وفاعل مفعول به، وجملة ضربته جملة في محل رفع خبر لزيد، والرابط هو الها، صح؟ اليوم بدك تتعلم إعراب جديد، جائز في هاي الحالة. يجوز إذا في الاسم المتقدم أن يعرب على أنه مبتدأ مرفوع. والحالة الثانية يجوز أن يعرب على أنه مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، إما من لفظ الفعل المذكور أو من معه من فحواه. والجملة الفعلية تفسيرية لا محل لها. إيش معنى هذا الكلام؟ خلاص، النوع الأول الحالة الأولى اللي إنه مبتدأ مرفوع هي واضح إن هي الحالة اللي أنتوا كنتوا تعرفوا عليها في الوضع الطبيعي، لكن الحالة الثانية أو النوع الثاني من الإعراب الذي يجوز في هذه الحالة أن تقول زيدا ضربته، فزيدا تكون مفعول به منصوب، ممتاز؟ ستكون مفعول به منصوب، مستحيل تكون للفعل اللي بعدها، لأنه الفكرة أن الفعل اللي بعدها مشغول، ما إحنا قلنا باب الاشتغال اللي الفعل اللي بعدها مشغول عنها، مشغول عنها بضميرها، صح؟ الفعل ضربته لا يمكن يكون نصب زيد على أنه مفعول به، لماذا؟ لأنه هو مشغول بنصب ضمير زيد على أنه مفعول به، فلا يجوز ولا ضربته ينصب الضمير وينصب زيد أيضا على أنه مفعول به، ما بنفع، صح؟ لأن هنا هذه الفكرة حتى تفهم لماذا سموا باب الاشتغال، الفعل مشغول بضمير الاسم عن الاسم، مشغول عنه مش فاضيله، فبالتالي مستحيل تكون زيد مفعول به منصوب للفعل اللي بعدها، لأن الفعل اللي بعدها مشغول بضميره، مشغول بضمير زيد. يقول لك الفعل ضربته أنا أخذت مفعولي هي الهاء وهو يعود على الاسم المتقدم، فكيف أنصب برضه الاسم المتقدم في نفس الوقت؟ ما بنفعش. فزيدا ستكون مفعول به لفعل محذوف يفسره. إيش هذا الفعل المحذوف؟ شو تقديره؟ يفسره الفعل المذكور، إما يكون من لفظ الفعل المذكور وهذا هو الأصل إذا ما في مانع، فأقول زيدا مفعول به محذوف، مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته. طيب كيف قدرته ضربته؟ الفعل المذكور هو اللي بين لنا. إذا زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته، هذا الفعل المحذوف فسره الفعل المذكور، وجملة ضربته الواقعة بعد زيد لا محل لها من الإعراب، اسمها جملة تفسيرية. قبل قليل عن النوع الأول من الإعراب إيش كانت محلها؟ على الوجه الأول لما كانت زيد مبتدأ إيش كانت ضربته؟ خبر، كانت في محل رفع خبر، صح؟ على الوجه الثاني الإعرابي ما إلى محل من الإعراب، هي فقط فائدتها التفسير. فنقول زيد المفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته يفسره الفعل المذكور، الذي بينني ما هو الفعل المحذوف هو الفعل المذكور، وضربته خلص فائدة هذه الجملة، جملة لا محل لها من الإعراب، جملة تفسيرية، هكذا يقولون جملة تفسيرية فائدتها تفسير الفعل المذكور، عفوا فائدتها تفسير الفعل المحذوف. إذا هذا هنا لاحظ الفعل المحذوف من نفس لفظ الفعل المذكور، صح؟ نفس لفظ الفعل المذكور تقديره ضربته. طيب على النوع الثاني من الاشتغال، زيدا ضربت أخا، شو رأيكم؟ يلا زيدا ضربت أخا، الآن زيدا ضربت أخا يجوز في زيد أن تعرب مبتدأ، نقول زيد وضربت أخاه الجملة الفعلية خبر لزيد، هذا الوجه الأول من الإعراب جائز، وهو الوجه الذي كنتم تعتمدونه سابقا، صح؟ زيد مبتدأ وضربت أخاه الجملة الفعلية خبر لزيد، هذا بسيط. النمط اللي نشتغل فيه الآن، إحنا هذا الإعراب مبتدأ وجملة فعلية خبر هذا راضي، إحنا الآن نتكلم عن باب الاشتغال الذي يهمنا هو الوجه الثاني الإعرابي. هنا يجوز، وأيضا كما يجوز الرفع في زيد يجوز أن تقول زيدا ضربت أخا، ممتاز. الآن يجوز في زيدا النصب، ممتاز، ولا يجوز أن يكون ناصبها ضربته، لأنه ضربته يقول يا جماعة أنا مشغول، وأنا مشغول، مشغول في إيش؟ مشغول بملابس ضمير يعود على الاسم المتقدم، فأنا مش فاضل الاسم المتقدم بهذا المعنى، أفهمه الفعل ضربته يقول أنا لا أستطيع أن أنصب زيد لأني أنا مشغول عنه، مشغول بماذا؟ بنصب ملابس لضمير يعود على زيد، أو قل مشغول بنصب اسم مضاف إلى ضمير يعود على زيد، فأنا مشغول أخذت مفعولي، أنا أخذت مفعولي ضربت أخا، فكيف بدي اكون ضربت اخاه وبعدين ضربت اكون ايضا نصبت زيد لانه مفعول به؟ اقول لك انا اصلا ما ضربت زيد، فكيف بدك انا اكون اشتغل في زيد على انه مفعول به لي؟ انا ما ضربته، انا ضربت اخوه. فاذا ضربته مشغول عن زيد، فمستحيل يكون هو اللي نصب زيد. ايش اللي نصب زيد هنا؟ فعل محذوف يفسره الفعل المذكور، نفس الطريقه، لكن في هذه الحاله الفعل المحذوف الذي نصب زيدا والذي يفسره الفعل المذكور، هذا الفعل المحذوف ليس بنفس لفظ الفعل المذكور، صح؟ لاني لو قدرت بنفس لفظ الفعل المذكور سيكون المعنى ايش؟ خطا، سيصبح والله زيد المفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته يفسره الفعل المذكور، نقول لك خطا. لماذا؟ لان لو قدرت ضربته صار زيد مضروب، والجمله ما بتفهم هذا، الجمله بتحكي ان المضروب مين؟ اخوه. فهنا في هذا النمط الثاني تكون زيدا مفعول به محذوف لفعل مفعول به منصوب لفعل محذوف تقدير، هذا الفعل المحذوف سناخذه من الفعل المذكور لكن ليس من لفظه، من فحواه ومعناه ومن اشارته. ونقول هو لما قال زيدا ضربت اخاه، هو ايش بده بذكر زيد هون؟ بده يهينه، صح؟ شفنا قبل قليل. فاذا زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اهنت، تقديره ايش؟ اهنت. بقول لك من وين جبتوا انه هذا الفعل اهنت؟ تقول يفسره الفعل المذكور من فحواه ومن اشارته وليس بنفس لفظه. فاذا الفعل المذكور اما ان يعطيني المحذوف من لفظه اذا كان مناسب، اذا كان لا يصلح من لفظه بعطيني اياه من ايش؟ من فحواه واشارته واستنباطاته. فاذا طبعا هنا اهنت تستطيع تختار فعل غير اهنت، ممكن انت ممكن انت بالتحديد تقول لا مش اهنت، ممكن اختار فعل اذللت، ما عنديش مشكله. يعني ليست اهنت بحد ذاتها مقصوده، قل اذللت، قل اي فعل مشابه لهذا الفعل استنبطته واستخلصته من قضية ضربته بما يناسب السياق. فزيد إذا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أهنت يفسره الفعل المذكور. وجملة ضربت أخاه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب على هذا النمط، واضح أيها الأحبة؟ جميل. طبعا هذا كله مراجعة للدرس الماضي، لكن أحيانا بعض الدروس الجديدة يحتاج إعادة أفكار. الآن بعد أن عرفنا ما هو الاشتغال وعرفنا أن الاسم المتقدم الأصل فيه أنه يجوز أن يرفع على أنه مبتدأ ويجوز أن ينصب على الاشتغال، وأنت إذا رفعت على أنه مبتدأ معناته خلص هذا الباب ليس من الاشتغال، خلص عملته مبتدأ وخبر. متى نقول والله هذا الباب صار من الاشتغال؟ إذا أنت اخترت النصب، إذا أنت اخترت النصب بنقول خلص هنا أنت اخترت تطبيق باب الاشتغال. جميل. اذا انت اخترت الرفع على انه مبتدا للاسم المتقدم خلص انت حولت جمله مبتدا وخبر. اذا انت اخترت النصب للفعل المتقدم بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور نقول هذا الرجل الان يطبق اسلوب الاشتغال، يطبق اسلوب الاشتغال. لكن ايها الاحبه تعلمنا بدانا في الدرس الماضي مع ابن هشام في بيان قضيه معينه، وهو او هي هذه القضيه انه باستقراء كلام العرب الاسم المتقدم نحن قلنا الاصل فيه انه يجوز رفعه على انه مبتدا ويجوز نصبه، صح؟ لكن بالاستقراء الان نتعلم المعلومه الجديده، بالاستقراء وجدنا ان الاسم المتقدم تعتريه الاحكام الخمسه. الاسم المتقدم هنا تعتريه الاحكام الخمسه. هناك امثله يكون النصب فيها راجحا للاسم المتقدم. هناك أمثلة أيها الأحبة وضوابط معينة يكون فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال أولى من رفعه على أنه مبتدأ. نقول أنك تختار النصب على الاشتغال أولى من أنك تجعله مرفوع على أنه مبتدأ. هناك صورة يكون النصب فيها للاسم المتقدم واجبا. راح نتعلم صور راح نقول لك فيها الاسم المتقدم عفوا رفع على الابتداء هنا ممنوع، يجب انك ترفعه على انه منصوب به لفعل محذوف. هناك صور يكون بالعكس الرفع فيها على الابتداء هو الراجح، طبعا راجح مش واجب، راجح. هناك صور راح نقول فيها الاسم المتقدم الافضل اخي الكريم ان ترفعه على انه مبتدا، هذا افضل من نصبه على انه مفعول به لفعل محذوف. وهناك صور يكون الرفع فيها على الابتداء واجب. في صور معينة بضوابط معينة سنقول فيها عذرا أخي الكريم لا يجوز هنا أن تطبق الاشتغال، لا يجوز هنا أن تطبق الاشتغال، يجب أن ترفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ. وهناك صور أشرق من الأحكام الشرعية الخمسة، عندنا الأحكام النحوية الخمسة الآن. عندنا مندوب، ندب النصب وجوب النصب، ندب الرفع وجوب الرفع، إيش بقي؟ لا لا الآن عندنا يا واجب، شوف النصب يا مندوب يا واجب يا محرم يا مكروه، إيش بقي؟ مباح. إذا هي الحكم الخامس والأخير يكون الرفع والنصب على الجواز مستويا، هكذا بدك تفهمها. في حالة يكون فيها النصب على الاشتغال واجب، وحالة يكون فيها النصب على الاشتغال مندوب أفضل، وحالة يكون فيها النصب على الاشتغال مكروه، وحالة يكون فيها النصب على الاشتغال محرم، وحالة يكون فيها النصب على الاشتغال مباح. جميل؟ فإذا نقول تعتريه الأحكام الخمسة هكذا، ولكن أحكام نحوية، فالإباحة هنا إباحة نحوية، والوجوب وجوب نحوي وليس وجوب الشرع. جميل. بدأنا في الدرس الماضي أيها الأحبة في المسألة الأولى، وهي متى يكون النصب راجحا. بدأنا في الصورة الأولى وهي متى يكون النصب راجحا، فبدأنا مع ابن هشام في الحالة الأولى، متى يكون نصب الاسم المتقدم راجحا على رفعه. الآن أول صورة ذكرها ابن هشام، إذا كان عندي اسم متقدم والفعل الواقع بعد الاسم المتقدم فعل طلبي، أمر أو نهي، وهو طبعا قال الدعاء، الدعاء يعود من الأمر والنهي، وتسميته دعاء هي تسمية أدبية. إذا كان عندي اسم متقدم والفعل الواقع بعد الاسم المتقدم فعل طلبي، إما أمر وإما نهي، وهذا الفعل الطلبي طبعا منشغل بضمير الاسم المتقدم أو منشغل باسم مضاف إلى ضمير الاسم المتقدم، صح؟ وهيك الطريقة الآن بدنا نتبعها. عندي اسم متقدم على ضابط الاشتغال، اسم متقدم بعده فعل، الفعل إما منشغل بالضمير مباشرة أو منشغل بإيش؟ باسم مضاف إلى ضمير يعود على الاسم المتقدم، زيد ضربته وزيد ضربته أخا. لكن هنا لن أقول زيد ضربته أو زيد ضربته أخا، سأقول زيد اضربه، الفعل اللي اخترته فعل أمر، أو زيد اضرب أخا، ممتاز. فإذا وجد ضابط الاشتغال، صح؟ الآن زيد هنا إيش الأرجح فيها؟ الأرجح فيها تختار النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وقولك زيد، طب ليش الأرجح النصب؟ يلا ممتاز، زيد إذا الأرجح، في زيد يضربه هنا زيد المفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إيش؟ يفسره الفعل المذكور، وجملة اضربه جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. طيب الثانية، زيدا اضرب أخاه، زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره لا مش أهنت، غلط، أهنه مفعول به محذوف لفعل واضح، مفعول به محذوف بعدين مع قصة. طيب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أهن زيدا اضرب أخاه، فاضرب هو الذي دلني على الفعل أهن، لأن هنا لا أستطيع أن أقول اضرب زيدا، لأن أنا ما أطلب منك اضرب زيد، أنا أطلب منك تضرب مين؟ أخو زيد. فهنا الفعل المحذوف الذي سيفسر زيدا هو أهن، أهن زيدا اضرب أخاه، ممتاز. الآن أيها الأحبة قلنا طيب لماذا لا يجوز، أو لماذا ما قال لا يجوز، قال الراجح النصب، معناتها يجوز رفع زيد على أنه مبتدأ لكنه ضعيف، صح؟ ولما يقول الراجح النصب معناتها الرفع للاسم المتقدم على أنه مبتدأ ليس محرما لكنه إيش؟ ضعيف مرجوح، إنه النصب هو الراجح، معناتها أن ترفع زيد فتقول زيد اضربه بالرفع ويكون مبتدأ واضربه الجملة الفعلية تكون خبر، هذا يجوز لكنه ضعيف. لماذا ضعيف أيها الأحبة؟ لما بيناه في المحاضرة الماضية، الأصل أيها الأحبة في جملة الاسمية المبتدأ والخبر أن الخبر لا يكون طلبا، الجملة الإعرابها خبر، أقول جملة والله في محل رفع خبر المبتدأ لا يكون طلبا، بل يكون، لأنه في الحقيقة إيش فكرة الجملة الاسمية؟ قلنا الجملة الاسمية أنا عندي مبتدأ صح وبدي أخبرك عنه خبر معين. زيد قائم، أعطيتك عن زيد معلومة إنه إيش؟ قائم. زيد يطلب العلم، أعطيتك عن زيد، أخبرتك عنه خبر إنه زيد إيش بيعمل؟ يطلب العلم. زيد نائم، سواء يعني سواء كان الخبر مفرد أو شبه جملة أو جملة، بغض النظر بجميع أنواع الخبر المفرد وشبه الجملة والجملة، أنت تعطي عن المبتدأ معلومة، تعطي السامع عن المبتدأ إيش؟ معلومة، تخبر عنه بخبر، لذلك سمي خبر، صح؟ فإذا كان الخبر جملة طلبية، أنت في الحقيقة يعني الجمهور يقولون أنت ما أعطتني معلومة عن زيد، أنت عم تأمرني أعمل فيه إشي، صح؟ فإذا قلت لك زيد زيد اضربه، زيد المبتدأ أخبرتك عنه أنه اضربه، هنا لاحظ أنا ما أعطيتك عن زيد معلومة، أنا بطلب منك أنك تضربه، صح؟ فمعنى الخبرية هنا سيكون ضعيف، معنى الخبرية ضعيف. زيد أكرمه، يعني قالوا أنك تجعلها والله مبتدأ وأكرمه خبر، أنت ما أعطيتني عن زيد معلومة خبر أنه نائم قائم ذاهب دارس، أنت تطلب مني أن أفعل معه فعل. فقالوا مجيء الجملة الطلبية سواء كانت أمر أو نهي، مثلا زيد لا تضربه، نفس الفكرة، مجيء الجملة الطلبية خبر لمبتدأ ضعيف جدا، ضعيف جدا. فلو أنني رفعت زيد على أنه مبتدأ في هذه الحالة، سيكون الجملة الخبر جملة طلبية، وهذا ضعيف، وبعض النحاة يمنع أصلا، يقول لا يجوز، بعض النحاة يقول لا يجوز أن تكون الجملة الطلبية خبر لمبتدأ. فلأن الفعل الذي وقع بعد زيد هنا فعل طلبي، فعل طلبي، رجحنا إيش؟ رجحنا في هذه الحالة لزيد أن تكون ليست مبتدأ وما بعد خبر، رجحنا أن تكون زيد مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. قلنا خلاص نخلص من هذه قضية أنه مبتدأ والجملة الفعل خبرية تكون طلب، هذا ضعيف والبعض يمنعه. خلينا نخرج من هذا الخلاف ونأخذ بالأحوط ونقول زيد مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وخلاص ما في جملة مبتدأ وخبر، بل الجملة جملة فعلية. لذلك رجح النصر في هذه الحالة. هناك بعد ذلك أيها الأحبة، ابن هشام رحمة الله عليه، وهنا وقفنا في المحاضرة الماضية، ابن هشام طرح إشكال في قضية قوله تعالى في فقرة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن ابن هشام يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عندي اسم متقدم السارق، طبعا الاسم المتقدم يعتبر كما قلنا ما في مشكلة إنه يأتي هناك اسم معطوف عليه، يبقى ضابط الاشتغال موجود، يعني هنا السارق والسارقة ما عندنا مشكلة، صح؟ فوجود العطف هنا لا يمنع تطبيق قضية الاشتغال أصالة. إذا السارق هذا اسم متقدم، هناك اسم معطوف عليه، أين الفعل المتأخر عن؟ أين الفعل؟ فقط، ممتاز، فقط. إذا عندي اسم وعندي فعل بعده، هل هذا الفعل يشتغل بضمير هذا الاسم المتقدم؟ ايش ربنا قال فاقطعوا ايش ايديهما، هل الفعل اقطعوا منشغل بضمير الاسم المتقدم مباشره، ولا منشغل باسم مضاف الى ضمير يعود هذا الضمير على الاسم المتقدم؟ هو اذا السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هي مثل ايش؟ زيدا ضربت اخاه. الفعل اقطعوا هو يعمل في اسم وهو كلمه ايدي، هذا الاسم مضاف إلى ضمير وهو هما، يعود على الاسم المتقدم والمعطوف على الاسم المتقدم، صح؟ فاقطعوا أيديهما، فهما مضاف إلى الأيدي، واقطعوا عمل في الأيدي، إذن اقطعوا عمل في اسم مضاف هذا الاسم إلى ضمير يعود على الاسم المتقدم، فهو بنمط زيد ضربت أخاه، نفس الفكرة، جميل. إذن يوجد في ضابط الاشتغال. فهنا إيش يقول ابن هشام؟ هذه الآية أشكلت على البعض، يقول أنتم تقولون متى يكون النصب راجحا؟ متى يكون النصب راجحا؟ إذا كان عندي اسم متقدم والفعل البعدي فعل طلبي، وهنا جاء عندي اسم متقدم والفعل البعدي فعل طلبي اقطعوا، ومع ذلك الاسم المتقدم في الآية إيش جاء؟ مرفوع. يعني هذا القرآن جاء على اللغة الضعيفة، ما بينفع، القرآن لا يأتي باللغات الضعيفة، فكيف نوجه هذه الآية؟ هو طرحها حتى الطالب يعمل ذهنه. ابن هشام كل مرة بعطيك آية فيها إشكال نحوي ويحاول إنه يعلمك كيف تجد المخارج النحوية، كيف تجد المخارج النحوية. فابن هشام يقول هنا عندنا مخرجان، عندنا كم مخرج؟ عندنا مخرجان، المخرج الأول على رأي سيبويه، إيش نقول؟ ما نقول عند سيباوي إنه هذه الآية لا يوجد فيها أصلاً قضية اشتغال أصلاً، كل مبدأ الاشتغال فيها مش موجود، لذلك جاءت السالك مرفوعة وليست منصوبة، لأنه هذه الآية لا يوجد فيها ضابط الاشتغال. كيف يا سيباوي؟ إيش قال سيباوي؟ قال السارق مبتدأ، صح؟ مبتدأ. لكن كيف صارت مبتدأ؟ يقول سيباوي أصل هذه الآية، أصل هذه الآية مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، ثم انتهت الجملة وبدأت جملة مستألفة جديدة، فاقطعوا أيديهما. سيبوي يرى أنه السارق والسارقة، تصور بس هذه الكلمة مختصرة من تركيب طويل محذوف، مختصرة من تركيب محذوف. أصل هذه الآية السارق والسارقة ونفس آية الزاني والزاني والزانية، فجلدوا كل واحد منهما، نفس الفكرة. هذه مثل هذه. يقول أصل هذا التركيب إيش؟ أنه مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، فكان عندنا خبر متقدم مما، الجار والمجرور من مع اسم الموصول ما، هو إيش؟ خبر مقدم، طبعا هو متعلق بمحذوف، المحذوف هو الخبر المقدم، بس أنا يعني بتساهل في هذا الموضوع. يتلى عليكم، هذه جملة صلة موصول صح؟ لأنه من ما، أي من الذي يتلى عليكم، من الذي يتلى عليكم، إذا يتلى عليكم جملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب، ممتاز. إذا مما خبر مقدم، أين المبتدأ؟ مؤخر، وهو حكم، صح؟ فكأن الآية، أعد الترتيب، حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم، هيك الترتيب الطبيعي. لكن سيبوي قدر أن الخبر مقدم، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. طيب إذا حكم مبتدأ، والسارق إيش أعرابها؟ إيش أعرابها؟ أضاف إليه، ممتاز. يقول سيبوي انظروا ماذا حدث، حذف المبتدأ فقام المضاف إليه مقامه، فأصبح المبتدأ هو إيش؟ السارق. حذفت كلمة حكم، فلما حذفت كلمة حكم اللي هي المبتدأ المضاف إليه حل محله، وهذه قاعدة ستأتي معنا، إنه إذا حذف المضاف وكان بعده مضاف إليه، المضاف إليه يحل محله. واسأل القرية التي كنا فيها، إيش أصلها؟ واسأل أهل القرية. لما حذف أهل اللي هو المضاف، جاء المضاف إليه فأصبح هو المفعول به، واسأل القرية، مع أنه أصلا واسأل أهل القرية كان أصلا مضاف إليه. المهم حذف المضاف فجاء المضاف إليه محله، فأصبح سارق هي المبتدأ، فرفعت السارق، وحذفت كل جملة الخبر، كل الخبر الجار والمجرور مع صلة الموصول كلها حذفت. فإيش صفة من الجملة؟ إذا حذفت الخبر مع صلته وحذفت الحكم، إيش ضمن الجملة؟ السارق والسارقة، السارق والسارقة فقط، هكذا بقيت الجملة. فأصبحت السارق في الحقيقة مبتدأ. طب ها احنا ايش كانت مشكلتنا في جعل زيد، زيد اضربه، ايش كانت المشكلة في جعل زيد مبتدأ؟ لماذا قلنا لا يصلح؟ لا، لماذا قلنا لا يصلح ان نقول زيد مبتدأ؟ لماذا الراجح النصب ولا والرفع ضعيف؟ لماذا؟ احنا قبل قليل ايش قلنا؟ انه زيد الراجح فيها النصب، وقلنا الرفع فيها ضعيف، لانه شو المشكلة كانت؟ لو اني رفعت قلت زيد اضربه، الخبر سيكون جملة ايش؟ طلبية. هذه المشكلة التي سنواجهها. فقال سيبوي هنا السارق مبتدأ وخبرها ليس جملة طلبية، فأنا خلصت من المشكلة. ايش الخبر؟ مما يتلى عليكم المحذوف. فهنا قال سيبوي أنا خلصت من المشكلة، انتو كانت مشكلتكم مع الرفع ايش هي؟ انه يكون عندي مبتدأ وخبره جملة طلبية، فأنا المبتدأ عند السارق ليس خبره فاقطعوا أيديهما، لو كان خبره فاقطعوا أيديهما كانوا فعلا وقعنا في المشكلة. لكن أنا ريحتكم قلت لكم السارق مبتدأ وليس خبره الجملة الطلبية الواقعة بعده فاقطعوا أيديهما، بل خبره محذوف تقديره مما يتلى عليكم، فخلصنا من المشكلة. وأصبح الرفع هنا لا غبار عليه، أصبح الرفع لا غبار عليه، لأنه ما في مشكلة الإخبار عن مبتدأ بجملة طلبية، الخبر ليس جملة طلبية، الخبر مما يتلى عليكم، جميل. وهنا أيها الأحبة في الحقيقة قالوا كما قال سيدنا لا يوجد ضابط الاشتغال أصلاً. لماذا؟ لا يوجد ضابط الاشتغال لأنه هنا السارق والسارقة هو مبتدأ لجمل لخبر المحذوف، وهذه جملة أصلاً مستقلة عن جملة فقطعوا أيديهما. هذه الجملة السارق هي مبتدأ لخبر محذوف تقديره مما يتلى، وهنا انتهت الجملة، فهذه جملة سابقة. وفقطعوا أيديهما هذه جملة مستألفة جديدة، هذه جملة مستألفة جديدة. ولو أني يعني الآن، والدليل أنه لا ينطبق عليه أصلاً ضابط الاشتغال، اعتبر أني الآن إيش تقول ضابط الاشتغال؟ لو أنني قدرت، مش هذا، لو أنني قدرت حذف الضمير أو معمول أو المعمول للفعل اقطعوا، إيش معمول اقطعوا؟ اقطعوا إيش معمولها؟ أيديهما، صح؟ هذا معمول، وأني حذفت أيديهما مع الضمير، هل سيتسلط الفعل اقطعوا أو ما هو مستنبط منه أو ما هو مستنبط منه على السارق بنصب؟ هكذا يقول سيبوي، ترى كلامه دقيق جدا سيبوي، يقول الدليل أن هذه لا ينطبق عليه أصلا ضابط الاشتغال أن الركن الثالث من الاشتغال أنني لو قدرت أن الفعل فرغ من الضمير، حذفنا الضمير أو حذفنا الاسم الذي يضاف إليه الضمير، لتسلط الفعل في الجملة أو ما هو مستنبط منه على الاسم المتقدم بالنصب. زي ما قلنا في زيدا ضربت أخاه، الآن زيدا ضربت أخاه، قلنا لو حذفت أخاه زيد ماذا سيعمل؟ الآن أصبحت ضربته متفرغة، لكن في الحقيقة لن تعمل ضربته في زيد، لأن المعنى سيختل. ما سيعمل في زيد هو مفهوم ضربته وهو أهنته زيدا، صح؟ وهنا نفس القضية، يقول سيباوي لو أني حذفت معمول اقطعه، لو حذفت المعمول هل سيتسلط الفعل اقطعه أو ما هو مستنبط منه زي أهنته، هل أو ما هو مستنبط منه على السارق بالنصب؟ قال لن يصلح ذلك. لماذا؟ لماذا؟ نقول هو قال لأن السارق هي أصلا من جملة سابقة، هي مبتدأ لخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم، فحتى لو أنني قدرت في ذهني أني حذفت معمول اقطعوا، فإن اقطعوا أو ما هو مستنبط منها لن يتسلط على السارق بماذا؟ بالنصب، لن يتسلط. بينما في زيد ضربت أخاه، لو أنني حذفت أخاه هنا زيد لا تطيع، يعني ما بصير تضلها زيد مرفوعة. لماذا أيها الأحبة؟ أنا عارف الموضوع متعب لكنه في جهد ذهني ممتاز للطالب النبيه. الآن أريدك أن تقارن بين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وبين زيد ضربت أخاه. لاحظوا زيد ضربت أخاه وبين السارق والسارق على طريقة سيبويه فاقطعوا أيديهم. الآن لاحظوا الفرق، زيد المبتدأ صح؟ وضربت أخاه جملة فعلية خبر على قراءة الرفع، أقول على قراءة الرفع، ممتاز؟ زيد ضربت أخاه زيد المبتدأ وضربت أخاه خبر. لو أنني حذفت معمول ضربت وهو أخاه، هل يصلح أن تبقى زيد مبتدأ؟ برأيك هل يصلح من ناحية نحوية؟ لأنه إيش أصبحت الجملة بعد حذف أخاه؟ زيد ضربته، صح؟ هل يصلح أن تكون زيد مبتدأ؟ لماذا؟ زيد لا تصلح أن تبقى مبتدأ، لماذا؟ ترى واضحة، لأنه هنا ضربت إذا بدي أجعلها خبر لزيد لا يوجد رابط يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ. الآن في زيد ضربت أخاه كان هناك رابط يربط الجملة الفعلية بالمبتدأ اللي هو الضمير الآن، بينما لما حذفت أخاه زيدا أو عفوا زيد ضربته ما بصير أعلم زيد مبتدأ، ما بصير، لأنه ضربته لا يوجد فيها ضمير يعود على زيد يربط الجملة الفعلية بماذا؟ بالمبتدأ. وقلنا شرط إتيان الخبر جملة أن يكون فيه رابط يعود على المبتدأ، صح؟ يا يكون ضمير يا اسم إشارة يا تكرار المبتدأ في جملة الخبر، صح؟ فهنا زيد ضربت لا يوجد رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ، فلا يصلح هنا أن تبقى زيد مبتدأ. يجب في هذه الحالة عند الحذف أن تصبح زيدا مفعول به مقدم لضربت، فهنا ضابط الاشتغال موجود صح؟ في زيد ضربت أخاه، زيد ضربت أخاه ضابط الاشتغال موجود. أني لو قدرت حذف معمول الفعل لو وجب نصب الاسم المتقدم إما بفعل بالفعل المذكور أو بفعل يفسره الفعل المذكور يفهم منه، ضابط الاشتغال موجود. بينما في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نطبق نفس الأسلوب. افرضوا أني حذفت أيديهما، هل يصلح للسارق أن تبقى مرفوعة؟ السارق بزبط؟ سيبوه كل بزبط. ليش؟ لأنه هذا لا ينطبق عليه حد الاشتغال، لأنه هنا أصلاً المبتدأ سارق هو كان خبر الجملة تقطعوا أيديهما؟ ما كان خبر الجملة تقطعوا أيديهما، كان خبره مما يتلى عليكم المحذوف. فبالتالي حتى لو حذفت معمول اقطعوا أيديهما ما عندي مشكلة في بقاء السارق مرفوعة، لأنه هي ابتداء لم تكن مرفوعة مبتدأ وخبرها الجملة الطلبية، هي مرفوعة مبتدأ وخبرها محذوف تقديره مما يتلى. فحتى لو حذفت معمول اقطعوا لن يتسلط اقطعوا أو ما يدل عليه اقطعوا على السارق بشيء، لن يتسلط عليه بالنصب. فبالتالي كل ضابط الاشتغال مش موجود هنا، لأنه ضابط الاشتغال أني لو حذفت الضمير الذي عمل فيه الفعل أو معمول الفعل لتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب، وهنا لن يتسلط عليه لأنه هنا السارق أصلاً هي مبتدأ لخبر آخر، فلذلك هي أصلاً جملة مستقلة كما قلت لكم مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جملة مستأنفة جديدة أصلاً لا علاقة لها. فإذا ضابط الاشتغال لا يوجد فسيبوه ارتاح. فهمتم كيف حل سيبوه المشكلة؟ طيب هذا حل سيبوه. طيب هناك حل آخر للمبرد ذكر ابن هشام، لذلك أنا مضطر أني أذكر حتى تفهموا الكتاب كامل إن شاء الله. المبرد إيش يقول؟ يقول لا أنا بدي أحل لكم المشكلة، السارق هو السارقة فاقطعوا أيديهما. الآن أيها الأحبة في عندنا مشكلة ابتداء، انظر كيف سيفكر المبرد. المبرد هو سيذهب إلى حل آخر، سيذهب إلى أنه السارق مبتدأ صح؟ سيذهب إلى أنه السارق مرفوع بالمبتدأ وسيجعل فاقطعوا أيديهما هي الخبر، سيجعل ارفعوا أيديهما هي الخبر. هذا رأيه، يقول يجوز هذا عندي ما عندي مشكلة، لكن واجه مشكلة. إيش هي برأيكم؟ الآن زيد اضربه، خلاص المبرد بيقول ما في عندي مشكلة ابتداء أن تكون اضربه جملة طلبية هي الخبر ما عندي مشكلة، هذا رأيي جميل. بس إيش الفرق بين زيد اضربه وبين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ في فرق بينهم صح؟ إيش هو؟ إنه هذا مباشر هذا مطلوب بس. لا لا لا يا سيدي خليها، زيد اضرب أخاه مش مشكلة عندي طبعا. هذا فرق صح، زيد اضرب أخاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لاحظوا هناك فرق، أقول لكم جيد الفرق بين الحالتين بين الصورتين. إيش الفرق بين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ الآن المبرد يقول السارق مبتدأ وفاقطعوا الخبر الجملة الطلبية خبر، وزيد اضرب أخاه اجعل زيد مبتدأ واضرب أخاه وخبر ما عندي مشكلة. لكن شو المشكلة؟ إيش الفارق بين الصورتين؟ هناك فرق واضح. هذا متربص على جزء وهذا متربص عليه. لا لا لا، فرق في الصورة بدون تفكير، فرق في الصورة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أحسنت. إنه هنا زيد يضرب أخاه، الجملة الطلبية خبر مباشرة للمبتدأ وما في فاء. وهذا الحالة الطبيعية. هل الخبر خبر المبتدأ يقترن بالفاء؟ الأصل خبر المبتدأ لا يقترن بالفاء. فوجود الفاء هنا عملت مشكلة عند المبرد. يعني ماشي احنا بدنا نمشي معك يا مبرد، احنا لا نقول حرام تأتي الجملة الطلبية خبر للمبتدأ، بس انت بتواجه مشكلة انه هنا الأصل القاعدة العامة انه الخبر اذا كان جملة لا يقترن بالفاء. أنا أقول زيد يطلب العلم، زيد ذهب إلى المدرسة، زيد نام، زيد قام، زيد مبتدأ، والجملة الفعلية خبر، ما عندي مشكلة، بس ما بنجيب فيها الفاء، صح؟ أنت لما تيجي بجملة مبتدأ وبعديه جملة هي الخبر، هل تقرنها بالفاء؟ لا، تقول زيد يطلب العلم، زيد نائم، زيد نام، زيد قام، زيد يأكل، لا تأتي بفاء في الجملة الخبرية. فوجود الفاء هنا مشكلة عند المبرد. كيف حل المبرد هذه المشكلة؟ تذكر أيها الأحبة، أظن يعني إحدى الدروس التي مضت قلت لكم فائدة تتعلق بالاسم الموصول، إذا ذكرتموها يعني من يتذكرها، قلت لكم إذا جاء المبتدأ اسم موصول وكانت صلته غير معهودة، طبعا وهذا على طريقة الأصوليين تزبط، النحاة عندهم يعني هي في الحقيقة قضية تحتاج لبحث عميق، لكن النحاة يقولون أي اسم موصول لازم تكون صلته من شروطه أن تكون معهودة للسامع، لكن عند الأصوليين يقولون لا، يجوز أن يكون اسم الموصول صلته غير معهودة، وبالتالي يعني كيف الأسماء الموصولة هي من صيغ العموم عند الأصوليين، لأنهم يجوزون أن تأتي صلة الموصول غير معهودة، لأن إذا كانت معهودة لو قلت جاء الذي زارني البارحة، صح هنا زارني البارحة معهودة، بس الذي ما ليست من أسماء العموم هنا ما عادت صيغة من صيغ العموم، لأني أتكلم عن رجل معين، بينما طب كيف تكون الذي والتي واللتان أسماء الموصولة من صيغ العموم إذا كانت صلتها غير معهودة في شخص معين على العموم؟ الذي يحج مكة يثيبه الله، الذي يحج مكة يثيبه الله. الآن الذي يحج مكة، يحج مكة، هل أنا بتكلم عن شخص معين هو حج مكة، ولا بعطي قاعدة عامة إنه الشخص الذي أي شخص في حج مكة الله عز وجل يثيبه؟ بخبرك أنا بعطيك خبر، أقول لك الذي يحج مكة يثيبه الله، هذا مبتدأ الذي، ويحج مكة صلتها ويثيبه، الجملة الفعلية خبر، صح يثيبه الله، أنا بعطيك خبر، بعطيك معلومة أنه الذي يحج مكة، أي شخص يحج مكة ربنا يثيبه، ممتاز؟ الآن الذي انظروا صلتها إيش؟ يحج مكة، هل الصلة هنا معهودة للسامع في شخص معين؟ صح؟ هي ليست معهودة في شخص معين، على العموم أي شخص يحج مكة ربنا يثيبه، فهنا الاسم الموصول من صيغ العموم، لماذا؟ لأن صلته غير معهودة. الآن عند النحاة، عند النحاة مثل هذه الصيغ لهم فيها تأويل، يحاولون أن يؤولوها ويجعلون يحج مكة في حكم المعهود، وأنا ما بدي أدخلك في بعض التكلفات والتعسفات في طريقة بعض النحاة، ما بدنا ندخل، لأنهم النحاة ما بقول هذا حرام أو غضب، لكن بيحاولوا يتعسفوا ويجعلوها معهودة. الأصول يقول لك أنا ما عندي مشكلة أن أقول لك أن هناك صلة غير معهودة وهناك صلة معهودة، الصلة المعهودة لا، اسم الموصول معها ليس من صيغ العموم. متى يكون اسم الموصول من صيغ العموم؟ إذا كانت صلته غير معهودة في شخص معين على العموم، فهذا يجوز عند الأصوليين، وأنا بالحقيقة هذا ما هذا الرأي حتى تطرد عند الأمثلة أن هناك صلات معهودة وهناك صلات غير معهودة. طيب الذي يحج مكة يثيبه الله، الآن هناك قاعدة عند النحاة أو قاعدة اعتبرها عامة بشكل عام، إذا كان اسم الموصول يدل على العموم قالوا فإنه يشبه أسماء الشرط، هل ذكرتها لكن نعيدها، اسم الموصول إذا دل على العموم فإنه يشبه إيش؟ أسماء الشرط، يصبح أسلوبه يشبه أسلوب الشرط، شبه هو في نهاية مبتدأ وخبر، لكن كأسلوب أنت لاحظ لو قلت لك من يحج مكة يثيبه الله، هذه جملة شرطية صح؟ الذي يحج مكة يثيبه الله، هي الخلاف أنه هذا مجزوم الجواب وهنا الجواب غير مجزوم، هذا خبر. من يحج مكة يثيبه الله جملة شرطية، الذي يحج مكة يثيبه الله جملة إيش؟ خبرية مبتدأ وخبر. أنت بتلاحظ في تشابه صح؟ يعني أنت نفسك بتشعر من يحج مكة يثيبه الله جملة شرطية، الذي يحج مكة يثيبه الله جملة خبرية مبتدأ وخبر مش جملة شرطية، لكن أنا أشعر أن المعنى فيه نوع من التقارب، وكأنك تبني الخبر حصول الخبر على حصول المبتدأ، حينما تقول الذي يحج مكة يثيبه الله صحيح المبتدأ وخبر، لكن الخبر كأنه جواب شرط لمبتدأ، عفوا لشرط، يعني كأنه هنا في شرط ويثيبه الله جواب للشرط، هذا من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب لا، الذي مبتدأ ويثيبه خبر. باختصار حتى أنا أطيل عليه، إذا كان المبتدأ اسم موصول، اسم موصول ويدل على العموم بحيث أصبح شبيه بأسلوب الشرط، يجوز في هذه الحالة أن نلحق الفاء بالخبر، يجوز أن نلحق الفاء بالخبر. فيجوز أن أقول الذي يحج مكة يثيبه الله، ويجوز أن أقول الذي يحج مكة فسيثيب أو فيثيبه الله. جواب الشرط. أيوة، فيصبح يشبه، هو ليس جواب الشرط هو خبر، لكنه يشبه جواب الشرط، فيجوز إلحاق الفاء به، يجوز إلحاق الفاء به. هذا يتعلق بهذا النوع بالأسماء الموصولة التي تدل على العموم. الآن أنا لماذا قلت طب هاي القصة شو جبت لنا إياها؟ لأن شو دخلنا في موضوعها؟ إن المبرد استفاد من هذا الموضوع، المبرر استفاد من هذا الموضوع في حل الإشكال اللي واجهه في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف استفاد من هذا الموضوع؟ الآن من أنواع في اسم موصول هنا عندي، يلا برأيكم في عندي اسم موصول؟ لا ركز شوي، لا تستعجل، حاول لك تستحضر كل الأسماء الموصولة اللي تعلمناها. هي الأسماء الموصولة مش الذي والتي بس، ما هو كثيرة ما شاء الله. في اسم موصول في الجملة؟ ايش رايك في ال؟ مش اخذنا ال تاتي اسم موصول متى؟ اذا كانت صلتها ايش؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشبهه، صح؟ صيغه مبالغه، صح؟ اذا كانت وصف صريح لغير تفضيل، مش هيك اخذنا؟ في نربط المعلومات مع بعضها البعض. لما ذكر الاسماء الموصوله ذكر انه ال اذا كانت صلتها وصف صريح لغير تفضيل تكون ال هذه الموصولية، اسم موصول عادي من الأسماء الموصولة المشتركة. فالمبرد ايش قال؟ قال ال هذه ايش صلتها؟ سارق، سارق اسم فاعل، إذا ال هذه ليست ال للتعريف، هذه اسم موصول بمعنى الذي، لأن اسم موصول مشترك هنا أفسرها بمعنى الذي، بس هنا أفسرها به. فإذا السارق والسارقة ايش أعني تحليل الجملة؟ حول لي ال إلى اسم موصول خاص الذي. إذا معنى الجملة الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما. فبالتالي المبتدأ اسم موصول وهو يدل هنا على عموم، أي شخص يسرق، زي كأي شخص يحج، أي شخص يسرق وأي فتاة تسرق، ما الحكم؟ ماذا أخبرنا الله عنهم؟ فاقطعوا أيديهما. جاءت الفاء الآن، اقطعوا هي الجملة الفعلية خبر المبتدأ الذي مبتدأ، واقطعوا الخبر. ولماذا اقترنت الفاء بالخبر مع أن الخبر الأصل في عدم جواز اقتران الفاء؟ نقول لأن المبتدأ هنا جاء اسم موصول يدل على العموم، وإذا كان المبتدأ اسم موصول يدل على العموم يجوز اقتران خبر بالفاء. فبالتالي هنا خلاص خلص المبرد من قضية وجود الفاء في الخبر. فهمتم كيف حللها؟ انه هنا السارق ال اسم موصول بمعنى الذي يدل على العموم، واذا كان المبتدا اسم موصول يدل على العموم يجوز ان يقترن خبره بالفاء. فاذا فاقطعوا ما عندي مشكله بوجود الفاء، لان المبتدا اسم موصول يدل على العموم. وخلص جاء الخبر جمله طلبيه، ومجيء الخبر جمله طلبيه عند المبرر مش محرم. ماشي بقول لك يعني غيره أولى، بس لكنه في النهاية شيء يعني موجود في اللغة العربية وفي لسان العرب، فأنا ما عندي مشكلة في توجيه الآية عليه. لذلك أيها الأحبة دعوني أذهب إلى ابن هشام فنقرأ ماذا قال في المبرد. قال أنا سأقرأ فقط كلامه في الآية، يعني أنا في المحاضرة الماضية قرأت ما سبق. يقول ابن هشام في تعليقه على قال ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما. وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب، وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبع قد أجمعوا على الرفع في الموضعين السارق والسارقة والزاني والزانية. طيب أجيب عن ذلك بأن التقدير في السارق والسارقة مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، صح؟ السارق مبتدأ والسارقة معطوف عليه، والخبر محذوف اللي هو مما يتلى عليكم، وهو الجار والمجرور المحذوف. واقطعوا أيديهما، هذه جملة مستأنفة جديدة، فبالتالي يقول سيبوي لم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. أنا خليت سارق مبتدأ ولم يلزم عندي أني أجعل الجملة الطلبية هي الخبر، لأني جعلت الخبر محذوف تقديره مما يتلى عليكم. قال ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. إيش معنى هذا الكلام؟ بيترك على السبورة أنه أصلاً يعني ماذا يريد أن يقول سيبويه هنا؟ أنه جملة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا ينطبق عليها ضابط الاشتغال. لماذا؟ لأني لو قدرت حدث معمول اقطعوا لن يتسلط اقطعوا على العمل في السارق والسارقة، صح؟ لأن السارق والسارقة هي أصلاً مبتدأ لخبر محذوف، هي جملة مستقلة، هي جملة مستقلة. فهذا معنى كلامه ولم يستقم عمل فعل من جملة اللي هو اقطع في مبتدأ اللي هو رز السارق في مبتدأ مخبر عنه، عن هذا المبتدأ يعني، بغيره أي بغير الفعل. لأنه هو كلام واضح لكن الطالب فك الضمائر حتى تفهم إيش يريد سيبويه. إنه زيد ضربت أخاه، زيد ضربت أخاه، هنا لو حذفت أخاه يستقيم عمل زيد عمل ضربت أو ما هو مأخوذ من ضربت في زيد المتقدم، زيد ضربت أخاه، صح؟ قلنا لو حذفت أخاه ما بيصير زيد مبتدأ، لأن الجملة ضربت ما فيها رابط يربطها بزيد، فيجب هنا إنه يا زيد تتسلط على الاسم المتقدم، عفوا يا ضربت تتسلط على الاسم المتقدم، يا هو يا فعل مأخوذ ومفهوم من الفعل ضربت مثل أهنت، صح؟ لأنه هنا لاحظوا إنه هنا في زيد ضربت أخاه زيد أخبر، هي مبتدأ وأخبر عنها بالفعل، أخبر عنها بالفعل الواقع بعدها. فلو أنني حذفت معمول الفعل لتسلط الفعل أو ما هو مفهوم منه على الاسم المتقدم، بينما في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لو أنني حذفت أيديهما لن يتسلط اقطعوا على السارق والسارقة، لأن هو لأن السارق والسارقة هي أصلا جملة مستوفية خبرها سابقا مما يتلى عليكم، فحتى لو حذفت أيديهما ستبقى السارق والسارقة مبتدأ للخبر المحذوف، لأن هي جملة مستقلة وليس خبر السارق والسارقة هو اقطعوا، بحيث لو أني حذفت معمول اقطعوا سيلتفت للعمل فيما قبله. هذا الفرق بين زيد ضربت أخاه وبين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فسيبويه يريد أن يقول ولم يستقم عمل فعل اللي هو اقطعوا من جملة اللي هو جملة فاقطعوا أيديهما، لا يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ سابق عليه، لكن هذا المبتدأ مخبر عنه، يعني خبر هذا المبتدأ هو ليس هذا الفعل الذي بعده، بل هو شيء محذوف أو شيء مذكور قبله، في مبتدأ مخبر عنه بغيره أي بغير الفعل، هذا المبتدأ موجود في جملة أخرى. ومثله بدأ يمثل حتى تتضح القضية، قال مثل زيد فقير فأعطه، زيد هو الآن حتى يوضح لك الفكرة أكثر وأكثر. لو قلت لك زيد فقير فأعطه، زيد مبتدأ صح؟ فقير خبر، فأعطه لو أني حذفت الهاء في أعطه فقلت فأعطي، صح؟ فقلت فأعطي حذفت الهاء، هل سيتسلط أعطي على العمل في زيد؟ ليش؟ لأنه خلاص هو زيد أصلا مبتدأ وخبره فقير، فهو جملة مستقلة، وأعطي حتى لو حذفت الضمير لن يتسلط الفعل أعطي على العمل في ماذا؟ في زيد. بينما لو كانت الجملة زيد أعطه وقلنا زيد مبتدأ والخبر هو جملة أعطه، صح، لو حذفت الضمير في أعطه سيتسلط أعطي على زيد بالنصب، يعني حتى تعرف الفرق قارن بين هذا وهذا. لو قلت لك زيد فقير فأعطه وزيد أعطي. زيد أعطي يوجد فيها ضابط الاشتغال، بينما زيد فقير فأعطي لا يوجد فيها ضابط الاشتغال. لماذا؟ كثرة الأمثلة إن شاء الله بتوضح الأمور أكثر وأكثر. لماذا هذه يوجد فيها ضابط الاشتغال وهذه لا يوجد فيها؟ لأنه يعني زيد هنا لو قلت زيد مبتدأ على رأي المرجوح الضعيف وأعطي الجملة الفعلية خبر بصلح، لأنه في رابط وهو الهاء يربط الجملة الفعلية بماذا؟ بالمبتدأ. لو أني حذفت الهاء وقلت زيد أعطي، هنا يوجد ضابط الاشتغال، لأنه هنا لن يصلح لأعطي أن تبقى الجملة الفعلية خبر لزيد. لو ما بصير أحكي زيد مبتدأ وأعطي خبر، بصير؟ ما بصير، لعدم وجود الرابط. هو زيد يلا بدك تلاقي لها رابط في الجملة الفعلية اللي هي واقع خبر، كان رابط الهاء أنا حذفت الهاء فصارت زيد أعطي، لا يصلح هنا أن تبقى زيد مبتدأ وأعطي الجملة الفعلية خبر لعدم وجود الرابط الذي يربط الخبر بالمبتدأ. فهنا سيتسلط أعطي على الاسم المتقدم بالنص. خلص حذفت الضمير، خلاص أقول لك والله أنتوا فرغتوني من الضمير، هسه فضيت لك ما عدت مشغول بالضمير. هنا سيتسلط أعطي على الاسم المتقدم فتصبح زيدا أعطي. فإذا يوجد فيها ضابط الاشتغال، اسم متقدم وفعل، هذا الفعل مشتغل بضمير الاسم المتقدم، بحيث لو فرغنا الفعل من ضمير الاسم المتقدم لتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب، صح؟ إذا ضابط الاشتغال موجود فيها. أنت بدك تفهم دائما بدك تمارس هاي القضية حتى تقول الجملة فيها ضابط الاشتغال. بدك تشوف إن لو حذفت الضمير اللي اشتغل في الفعل، هل سيتسلط الفعل أو ما هو مستنبط منه في الاسم المتقدم؟ إذا تسلط يكون ضابط الاشتغال موجود، ما تسلط معناته ضابط الاشتغال أصلا، كل القضية ليست من باب الاشتغال. وانظروا في الجملة التي أعلى، لماذا الجملة الفوق زيد فقير فأعطه ليست من باب الاشتغال، لا ينطبق عليها؟ إنه زيد مبتدأ صح؟ إيش خبر زيد؟ فقير صح؟ الآن فأعطه لو أني حذفت الضمير الهاء صارت فأعطي، هل هنا لا الآن زيد كانت مبتدأ والخبر فقير فأعطي، لو حذفت الضمير الهاء هل لا يجوز أن تبقى زيد مبتدأ؟ تجوز، يجوز أن يبقى زيد مبتدأ، ما عندي مشكلة. لأنه إيش خبر زيد؟ إحنا قبل قليل في زيد أعطي إيش كانت المشكلة لما حذفنا الضمير قلنا زيد لا يجوز أن يبقى مبتدأ؟ المشكلة عدم وجود الرابط في الخبر، عدم وجود الرابط، لذلك قلنا لا يجوز أن تبقى زيد مبتدأ. بينما في زيد فقير فأعطي، زيد أصلا خبرها هو فقير مفرد ما عنده مشكلة، فأعطه خليت فيها الضمير، شلت منها الضمير، زيد ما لها علاقة فيها، لأنك لو شلت الضمير أزلت الضمير فقلت فأعطي لن يتسلط الفعل على زيد بالنصب، صح؟ لن يتسلط عليه، فبالتالي هذه لا يوجد فيها ضابط الاشتغال. هذا الذي يريد أن يقوله سيبوي. وكذلك قولك خالد مكسورا فلا تهنه، قال وهذا قول سيبوي. وقال المبرد، ماذا قال المبرد؟ الآن نذهب إلى رأي المبرد. المبرد يقول الموصولة بمعنى الذي، الموصولة بمعنى الذي، قلت لك المبرد كيف يفهم السارق والسارق فاقطعوا أيديهما؟ يقول ال التي في السارق اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي. فقال المبرد ال التي في السارق اسم موصول بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية. إيش يعني لتدل على السببية؟ الآن أيها الأحبة في أسلوب الشرط حينما نقول من جاء لي فأكرمه، هذه الفاء الرابطة فأكرمه. طب إحنا في أسلوب الشرط هي أصلا متى تلحق الفاء بالجواب؟ مش قلنا إذا كان الجواب لا يصلح لأن يبقى، بس متى تموج؟ مش كل جواب شرط تلحق الفاء، ترى الفاء إنما تلحق جواب الشرط متى؟ إذا كان الجواب لا يصلح لأن يأتي شرطا. إحنا قلنا هذا لما تكلمنا عن أسلوب الشرط، مش أي جواب شرط بتلحق الفاء، ضابطه إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يأتي فعل الشرط، مثل إذا كان طلبي، إذا كان فعل جامد، إذا كان مقترن بالسين أو سوف. ذكرناها، راجعوا ما ذكرناه في أسلوب الشرط، متى تقترن الفاء بجواب الشرط. الآن بشكل عام الفاء التي تدخل على جواب الشرط هي تدل على أن الجواب مسبب وناتج عن الإيش؟ عن الشرط، عن فعل الشرط. إن جاءك محمد فأكرمه. هذه الفاء هي فاء رابطة تسمى، ولا تلحق إلا في كما قلنا إذا كان الجواب لا يصلح أن يأتي فعل الشرط. لكن ما معناها، ما مدلولها في الجملة؟ إذا سمعت أنت إن جاء محمد فأكرمه، مفهومها السببية، إن الإكرام مسبب وناتج عن إيش؟ عن مجيء محمد، صح؟ إن جاء محمد فأكرمه، الإكرام ناتج ومسبب عن مجيء محمد. إن جاء محمد فسوف أضربه. الفاء ماذا استفدنا منها؟ مفهوم السببية، إنه الضرب الذي سيلحق محمد هو ناتج عن إيش؟ عن مجيئه. وهنا نفس الشيء، لما يلحق الفاء في خبر الأسماء الموصولة، لماذا تلحق الفاء في خبر الأسماء الموصولة إذا كانت عامة؟ قالوا نفس الفكرة، للدلالة على السببية، إنه الخبر متسبب وناتج عن المبتدأ الذي يحج مكة فسأدخله الجنة. مثلا لو فرضنا أن هناك آية أو مثلا شيء عن الله عز وجل، الذي يحج مكة فسأدخله الجنة، لماذا لحقت الفاء هنا بجملة خبر المبتدأ؟ الذي مبتدأ فسأدخله الجنة، هذه الجملة الفعلية خبر، لماذا دخلت الفاء؟ لأنه هذا يشابه الشرط، صح؟ فسأدخله الجنة، الفاء هنا دخلت لتدل على السببية، أن الخبر هذا مسبب وناتج عن المبتدأ. لأنه فعلا إذا سمعت الذي يحج مكة فسأدخله الجنة، دخول الجنة سببه إيش؟ ناتج عن إيش؟ عن حج مكة، صح؟ الذي يحج مكة فسأدخله الجنة، دخول الجنة ناتج ومسبب وثمرة إيش؟ حج مكة في الجملة. فلأنه لم أراد أن يجعل الخبر مسبب وناتج عن المبتدأ الذي هو الاسم الموصول العام، وشابه هذا أسلوب الشرط، ناسب إلحاق الفاء بالخبر، لأن الفاء هنا تفيد معنى السببية. ما معنى معنى السببية؟ إن الخبر هو ثمرة ونتيجة المبتدأ. فلذلك قال المبرد الموصولة في السارق، يعني الذي سرق والتي سرقت، والفاء جيء بها لتدل على السببية، يعني جيء بها في خبر المبتدأ. ترى الكلام أبن هشام جدا مختصر، فأنا بدي إياك تركز يعني كل ما ذكرته على السبورة أنخله عندك، إنه الذي الآن الموصولة بمعنى الذي وإعرابه مبتدأ، وين هاي الأل الموصولة اللي في السالب، والفاء جيء بها لتدل على السببية، يقصد الفاء التي في جملة الخبر فاقطعوا. ترى ابن هشام اختصر كثير، كما في قولك، لاحظوا، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، صح؟ الذي مبتدأ له درهم، هذه الجملة هي خبر المبتدأ. طب لماذا لحقت الفاء بالخبر؟ لتدل على أنه إعطاء الدرهم هو مسبب وناتج عن إيش؟ عن الإتيان، اللي بيجيني بدي أعطي درهم. فأنت إيش بتفهم منه؟ إنه الخبر ناتج عن المبتدأ، فلذلك لحقت الفاء بالخبر في هذا النمط من الجمل. قال وفاء السببية. طيب بسم الله، الآن ربما هذه القضية عفوا نسيت أذكرها، اللي هي المقطع الأخير، بسم الله، إنه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خلينا أرجع للسبورة، لأن هذه القضية ربما أساسية نسيت أذكرها، اللي على رأي المبرد وقفزت عنها. الآن المبرد يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن المبرد أيها الأحبة يقول السارق مبتدأ، صح؟ هكذا يرى، واقطعوا خبر، وجاءت الخبر جملة طلبية، والخبر جاء إيش؟ جملة طلبية، وهذا إيش؟ الأصل إنه ضعيف، الأصل إنه ضعيف. لكن المبرد إيش يقول؟ يقول الذي قوى في هذا الجملة مجيء الخبر جملة طلبية، ما هو؟ الآن أضرب، أعود إلى كلام ابن هشام وعلق عليه وأنتقل. قال وفاء السببية، انظر ماذا قال، قال وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه. الآن المبرد رحمة الله عليه والأحبة يريد أن يبين لنا قضية، ما هي؟ هو الآن الأصل إذا جاء عندي اسم متقدم وبعده فعل طلبي، الراجح كما قلنا هو النصب، صح؟ لكن يقول لماذا في هذه الآية لم يأتي النصب؟ ما وهو يريد أن يبين لنا لماذا في هذه الآية كان الأولى هو الراجح، هو ليس الأولى، هو يقول لماذا يجب الرفع مع أنه هذه الآية اسم متقدم وبعدها جملة طلبية. والقاعدة اللي احنا أصلناها ابتداء أن الاسم المتقدم إذا جاء بعد جملة طلبية أن الاسم المتقدم يكون من باب الاشتغال منصوب، هذا هو الراجح. لكن هو يقول في هذه الآية ما بنفع، ما بنفع في هذه الآية يا جماعة إنكم تقولوا السالف منصوب، بل في هذه الآية يرى المبرد أن الرفع على المبتدأ واجب. في هذه الآية إيش يقول المبرد؟ الرفع، رفع السالف على إنه مبتدأ واجب، ما بيصير تنصبوها على إنه تقول والله السالف والله اسم متقدم بعد جملة طلبية، هذا ما بنفعهم. ليه؟ انظر لكلام المبرد، يقول هذه القضية لما ذكرناها فاء السببية سيأتي معنا إن شاء الله. الآن مش قلنا إنه الاسم المتقدم أحياناً يترجح نصبه وأحياناً يجب نصبه وأحياناً يحرم نصبه، صح؟ وأحياناً يكره نصبه وأحياناً يجوز فيه الوجهان. الآن سيأتي معنا من الصور التي طبعاً لم يذكرها ابن هشام وأنا سأذكرها إن شاء الله، من الصور التي يحرم فيها نصب الاسم المتقدم ما هي؟ من الصور التي يحرم فيها نصب الاسم المتقدم إذا كان الفعل المتأخر مرتبطاً بأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذه سنذكرها إن شاء الله متى؟ حينما نتكلم عن الأحوال التي يحرم فيها نصب الاسم المتقدم ويجب فيها الرفع على الابتداء. من الصور التي يحرم فيها نصب الاسم المتقدم ويجب أن يرفع على الابتداء إن شاء الله سنذكرها أن الفعل المتأخر عن الاسم بغض النظر فعل طلبي ولا غيره، إذا كان الفعل المتأخر مقترن بأداة هذه الأداة لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. الآن لاحظ من هذه الأدوات التي إذا اقترنت بالفعل لا يعمل الفعل فيما قبله فاء السببية. الآن عندي اسم متقدم بعدين إجت أداة، هذه الأداة نمطها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، سنعرف إن شاء الله إيش هاي الأدوات. من هاي الأدوات فاء السببية، بعدين جاء الفعل، بعدين جاء الفعل، عندي اسم متقدم بعدين إجت أداة اقترنت بالفعل، هذه الأداة نمطها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، من هذه الأدوات فاء السببية، من هذه الأدوات فاء السببية. فاء السببية بطبيعتها إن الفعل الواقع بعدها لا يستطيع أن يعمل في ماذا؟ في الاسم الواقع قبلها. فيقول المبرد، إيش يقول المبرد؟ يقول المبرد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يجب في السارق الرفع ولا يجوز فيها النصب لأنه ضابط الاشتغال فيها غير موجود. كيف يا مبرد ضابط الاشتغال غير موجود؟ يعني كل مرة تطلع لنا قصة، لماذا ضابط الاشتغال غير موجود هنا؟ ولماذا يجب رفع الاسم المتقدم؟ يقول لأنه من الصور التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم ويحرم نصبه على الاشتغال هو هذه الصورة، إذا كان اسم متقدم ثم جاء بعده أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ثم جاء الفعل بعد هذه الأداة. هنا إيش ضابط الاشتغال؟ المبرد بيخاطبنا بيقول إيش ضابط الاشتغال؟ ضابط اسم متقدم فعل متأخر ينشغل بضمير الاسم المتقدم، إيش الضابط الثالث؟ إذا لو قدرنا تفريغ الفعل من ضمير الاسم المتقدم لتسلط الفعل على الاسم المتقدم، صح؟ إن شاء الله الضابط الثالث. الآن لو أننا هنا فاقطعوا أيديهما، لو أننا فرغنا الفعل من ضمير الاسم المتقدم حذفنا المعمول أيديهما، هل سيتسلط الفعل على الاسم المتقدم بالنصب؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن بسبب وقوع أداة بين الاسم المتقدم والفعل هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. لو قلت مثلا هذه مثلا زيد، لو قلت زيد فاضربه هيك يريد أن يقول، أو مثلا الذي يأتيني فاضربه يعني هذه هي نفس هذه بس جملة أخرى. الذي يأتيني فاضربه. الآن الذي مبتدأ ممتاز وفاضربه يقود المبرد خبر، والخبر هنا هل يحتوي على رابط يعود على المبتدأ؟ إيش؟ الهاء، صح؟ إيش؟ الهاء. فإذا فاضربه هنا عندي الخبر اضربه والمبتدأ الذي والهاء هي تعود على الذي، الذي يأتيني فاضربه. يقول هذه الجملة لا يوجد فيها ضابط الاشتغال، لماذا؟ لأني لو حذفت الضمير الذي يشتغل فيه الفعل اضرب لن يتسلط الفعل اضرب على الذي بالنصب، لا يستطيع. لماذا؟ لوجود مانع وهو الفاء. الفاء من الأدوات التي تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. الفاء من الأدوات التي تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فاضرب لو حذفت منها الضمير، اضربه هي كانت صح، لو حذفت منها الضمير الهاء لن يقوى اضرب على ايش؟ على نصب الاسم المتقدم على انه مفعول به له، لن يقوى. لماذا؟ بسبب وجود الفاء التي تمنع ان يشتغل ما بعدها فيما قبلها. بالتالي هذه الجمله ليست من قبيل الاشتغال ابدا، ويتعين علينا ان نقول الذي ياتيني فاضربه، يجب ان اقول الذي مبتدا واضربه خبر، ولا يجوز هنا ان تحذف اصلا الضمير، لان لو حذفت الضمير لن يقوى اضرب على ايش؟ نصب الذي على انه مفعول به مقدم، لن يقوى بسبب وجود الفاء التي تمنع. فبالتالي هنا يجب ان انص على الضمير فاقول اضربه حتى تبقى جمله اضربه خبر ويبقى الذي مبتدا، يجب البقاء على هذه الصوره. ونفس الشيء في السارق والسارقه، فاقطعوا ايديهما. الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا ايديهما. لو انني قدرت حذفت ايديهما، هل سيتسلط اقطاعه او ما هو ماخوذ منه على السارق والسارقه بالنصب؟ لا. لماذا؟ بسبب وجود فاء السببيه بالمنتصب بينهما، وفاء السببيه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لذلك جاءت السارق بالرفع. شوف القضيه ليش قاعدت معنا؟ انه لماذا السارق بالرفع؟ سيبوي ايش رايه الان حتى نلملم الموضوع ونخلص منه؟ سيبوي ايش رايه؟ لماذا السارق مرفوعه جاءت في الايه؟ لانها خبر او عفوا لانها مبتدا لخبر محذوف، فهي جمله مستقله، وجمله فاقطعوا جمله مستانفه، فلا يوجد ضابط الاشتغال. ممتاز. المبرد هو يوافق سيبوي في عدم وجود ضابط الاشتغال، لكن تخريجه مختلف. هو المبرد يقول السارق مبتدا صح، ولكن الخبر هو اقطع، ما عنده مشكله فيها. سيبوي لا، ما وافقه. المبرد يقول الخبر اقطع، ما عندي مشكله. ولماذا لم يوجد ضابط الاشتغال؟ طيب اذا ايها المبرد، قال بسبب وجود فاء السببيه في الخبر، وفاء السببيه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، بالتالي هنا لا يوجد ضابط الاشتغال، لأن ضابط الاشتغال أني لو قدرت أن الفعل حذف معموله سيتسلط على ما قبله، وهنا الفعل لو حذفنا معموله لن يتسلط على ما قبله بسبب وجود فاء السببية بينهم. فهمتوا بإذن في النهاية إيش محصلة الأقوال؟ إذا سيبا والمبرد كلاهما يقول السارق والسارقة ليست من ضوابط الاشتغال، لكن كل شخص له تخريج. سيبوي يجعل السارق مبتدأ لخبر محذوف، المبرد لا يقول الخبر مذكور ويقطعه، ولكن هنا لماذا الرفع هو ليس الراجح عند المبرد؟ الرفع هنا واجب. لماذا؟ لأن هنا يوجد مانع يمنع من تطبيق حد الاشتغال، وهو أن الفعل لو فرغ من أيديهما لن يتسلط على السارق بسبب وجود فاء السببية. انتهينا. طيب كم ذهب من الوقت؟ ساعة ونص. جميل. طيب ننتبه قبل أن تفرغ، أبشر لي. طيب. الآن الصورة الثانية أيها الأحبة من الصور التي يترجح فيها النصب. فرغنا من الصورة الأولى من الصور التي يترجح فيها النصب. إيش الصورة الأولى؟ اسم متقدم. ترى أنت ما تشغلكم كثير السارق والسارقة، ونخرج عن الموضوع الأصلي. نحن الآن نتكلم عن الصور التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال. إذا جاء عندي اسم متقدم بعده الفعل جمع طلبي، اسم متقدم بعده الفعل طلبي، في هذه الحالة أيها الأحبة الراجح أن ينصب الاسم المتقدم بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والعلة في ذلك أن الفعل الطلبي إتيانه خبر للمبتدأ ضعيف. طيب نذهب إلى الحالة الثانية. قال ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. عاطف يعني بحرف عطف، هذا معنى عاطف. إذا أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمته. الآن لاحظوا أيها الأحبة، قام زيد وعمرا أكرمته، أين الجملة المقصودة بالبحث؟ الجملة الثانية، عمرا أكرمته. عمرا اسم متقدم صح؟ وأكرمته فعل متأخر عن عمر، هذا الفعل يعمل في ضمير صح؟ مشغول بالعمل في ضمير يعود على عمر، إيش هو الضمير؟ الهاء، عمرا أكرمته. يقول ابن هشام الراجح هنا أن تقول عمرا أكرمته، فتنصب عمرا على أنها مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور أكرمته، يعني أكرم. وما هو الفعل المحذوف هنا؟ من لفظه ما عندنا مشكلة صح؟ أكرمت عمرا، فعمرا مفعول به لفعل محذوف تقديره أكرمته يفسره الفعل المذكور، وجعلت عمر مبتدأ تقول عمرا بالرفع وأكرمته خبر ضعيف. طيب لماذا هنا الأفضل أن تقول عمرا مفعول به لفعل محذوف وأكرمته جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب؟ لماذا هو الأفضل؟ انظروا إيش قال، لأنه إيش قبل عمرا أكرمته؟ إيش الجملة اللي قبلها؟ قام زيد. فعندي إذا عمرا أكرمته عمر مسبوقة بعطف، يعني حرف عطف هو الواو، وقبل حرف العطف إيش عندي؟ عندي جملة فعلية قام زيد صح؟ يقول ابن هشام الآن تخيلوا لو أني رفعت عمر على أنها مبتدأ فقلت عمر أكرمته، صارت عمر مبتدأ صح؟ وأكرمته خبر، وأصبحت الجملة إذن جملة اسمية عمر أكرمته، وقبل الواو جملة إيش؟ فعلية. فهنا سأعطف جملة اسمية على جملة فعلية وهذا غير مناسب، بينما لو قلت عمرا عمر المفعول به لفعل محذوف تقديره أكرمته يفسره الفعل المذكور أصبح ما بعد الواو جملة فعلية وما قبل الواو جملة فعلية، فهنا يحدث تناسب، عطف جملة فعلية على جملة فعلية صح؟ سهل هذه القضية الحمد لله ما فيها مشاكل. يقول قام زيد وعمرا أكرمته، قال وذلك لأنك إذا رفعت يعني قلت عمرا بدل عمرا أصبحت الجملة اسمية، كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الإسمية على الفعلية وهما متخالفتان، هذا متخالف. وأما إذا نصبت فقلت عمرا كانت جملة فعلية التي بعد الواو لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون في هذه الحالة عطفت جملة فعلية على فعلية وهما متناسبان، هنا في تناسب، والتناسب في العطف أولى من التخالف، لذلك ما قال والتناسب في العطف واجب، قال أولى حتى يبين إن هنا لو قلت عمر وأكرمته أنت ما ألحنت أو قلت خطأ لكنه مرجوح ضعيف، لذلك هي من صور ترجيح النصب وليس من صور وجوب النصب، لذلك قال والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النصب في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها، والأنعام خلقها. لاحظوا لماذا جاءت الأنعام منصوبة؟ نقول الأنعام مفعول به لفعل محذوف تقديره خلق يفسره الفعل المذكور، وخلقها جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وفي هذه الحالة أنا أكون عطفت جملة الفعلية الأنعام خلقها على الجملة الفعلية خلق الإنسان من نطفة، فلأنه قبل الواو العاطف عندي جملة فعلية خلق الإنسان، فالأنسب أن تكون وخلق الأنعام صح؟ أولى من نقول والأنعام خلقها ونجعل الأنعام مبتدأ وخلقها خبر، لأن هنا سيصبح عطف جملة اسمية على فعلية وهنا ذهب التناسب، فالأولى والأنعام خلقها حتى يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية. قال أجمع القراء على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بجملة فعلية وهي خلق الإنسان. طيب الحالة الثالثة من حالات رجحان النصب، ومنها أي من أحوال رجحان النصب، أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. الآن أيها الأحبة ما هو ضابط الصورة الثالثة؟ ما هو ضابط الصورة الثالثة لرجحان النصب؟ يقول إذا كان عندي اسم متقدم وبعده فعل مشغول بضمير الاسم المتقدم بشكل عام موجب ضابط الاشتغال، هذا الاسم المتقدم قبله قبله أداة. الغالب في هنا يوجد أداة، الغالب فيها أن يليها فعل. وجدت أداة الغالب فيها أن يليها فعل، هذا العادة المشهورة فيها. عرفت؟ يعني باختصار يوجد عندي أداة الأكثر فيها أن يأتي بعدها جملة فعلية وليس جملة اسمية. فهمتم علي؟ لأن لو قلت إذا ما معنى الغالب أن يليها فعل، إذا الغالب بعد هذه الأداة أن تأتي جملة فعلية وليس جملة اسمية. مثل إيش هاي الأدوات الغالب التي الأغلب أن يأتي بعدها جملة فعلية؟ الأغلب، لاحظوا الأغلب مش واجب، الأغلب أن يليها جملة فعلية. هذه الأدوات موجودة عندكم، أشار إليها الشيخ محمد محي الدين في الحاشية. هذه الأدوات هي همزة الاستفهام، ما، ولا، وإن النافيات، حيث، التي لا تليها ما، باختصار حيث التي ليست شرطية. فهمزة الاستفهام الأغلب، الأغلب أن يأتي بعدها جملة فعلية، وما النافية، ولا النافية، وإن النافية، الأغلب بعدها أن يأتي جملة فعلية، وحيث، نعم الأغلب بعدها أن يأتي جملة فعلية تكون مضاف إليه لحيث، هذا هو الأغلب. فإذا جاءت إحدى هذه الأدوات في البداية ووليها اسم مباشر بعدها، ثم جاء بعد ذلك فعل منشغل بضمير الاسم المتقدم، الأولى في هذا الاسم، الأولى أن تجعله مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. لماذا؟ خلاص واضح لديكم لماذا؟ يعني إذا جعلت فعل محذوف ستصبح الجملة التي بعد الأداة جملة فعلية. بينما لو أني اخترت الرفع فقلت هنا مبتدأ والجملة الفعلية خبر، سيصبح بعد الأداة عندي جملة اسمية، وهذه الأداة الأغلب فيها أن يأتي بعدها جملة فعلية. فنقول إذا حاول أن تأتي بجملة فعلية هذا هو الأرجح. إيش الأمثلة التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد؟ قال لا، وإذا ما هي الأمثلة التي ذكرها ابن هشام؟ نذهب إلى ابن هشام. قال مثال ذلك: أزيدا ضربته، انتبه لي بالله على الوقت، أزيدا ضربته. الآن لاحظ زيد إيش وقع قبلها، همزة الاستفهام، ثم بعد زيد هناك ضربته. فالأولى والأرجح أن تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته يفسره الفعل المذكور. إذا قلت زيد بالرفع على أنه مبتدأ وضربته خبر جائز لكنه ضعيف. لماذا؟ لأن همزة الاستفهام الأغلب بعدها أن تأتي جملة فعلية. سهل. كذلك ما زيدا رأيته، نفس القضية، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيته يفسره الفعل المذكور، وما من الأدوات التي يغلب بعدها أن تأتي جملة فعلية. أبشرا، هاي أي قرآني، لاحظوا حتى تفهم توجيه القرآن، أبشرا منا واحدا نتبعه. الآن طبعا بدي إياك تحاول أنت في المنزل وأنت تطبق أنك أولا تبحث عن ضابط الاشتغال، اسم متقدم بعده فعل، الفعل منشغل بضمير الاسم المتقدم، ولو أنني حذفت الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم. حاول تطبق دائما حتى تعرف وتتقن ضابط الاشتغال. هنا يوجد ضابط الاشتغال، فبشرا الأرجح فيها النصب. لماذا؟ لأنها وقعت بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام الأرجح بعدها أن تأتي جملة فعلية. طيب انتهينا الآن من أحوال وجوب رجحان النصب، سينتقل الآن إلى مسألة ثانية وهي متى يجب النصب. الحكم الثاني من أحكام الاسم المتقدم وجوب النصب، يعني يجب أن ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف يشير إليه الفعل المذكور، ولا يجوز هنا الرفع على الابتداء أبدا. ما هو الضابط؟ قال: وأما وجوب النصب ففيما، أي في حالة إذا تقدم، هنا طلع هنا جميل هذا الانتقال من ابن هشام، يقول إذا جاء الاسم ممتاز وقبل هذا الاسم أداة، لكن الأداة التي عندنا الآن أداة يجب أن يأتي بعدها جملة فعلية، وليس فقط الأغلب، لا، أداة يجب أن يأتي بعدها جملة فعلية ولا يجوز أن يأتي بعدها جملة اسمية. إذن هي نفس القضية السابقة، إنه اسم بعده فعل مشغول بضمير الاسم وقبل هذا الاسم أداة، لكن الأداة اللي معنا الآن أداة يجب أن يأتي بعدها جملة فعلية. مثل إيش؟ قال: كأدوات الشرط وأدوات التحضير. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة خاصة بالفعل، يعني يجب أن يأتي بعدها جملة فعلية. قال كأدوات الشرط وأدوات التحضيض. أدوات الشرط عرفناها، درسناها كامل أسلوب الشرط. وأدوات التحضيض مثل إيش؟ مثل هلا وإلا ولولا ولوما، إذا كانت للتحضيض، وهذا أظن أني بينته سابقا كاملا قضية لولا ولوما متى تأتي للتحضيض. فهلا وإلا، هلا تأتيني، ألا تأتيني، ومثلا لوما تأتيني ولولا تأتيني، فهذه الأدوات تستخدم للتحضيض. كقولك إن زيدا، إن زيدا رأيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته. وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته. إيش يعني منفسا؟ يعني شيء نفيس أهلكته. فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. الظاهر مرته كل ما تشوفه دفع مصاري تجزع، وقلها يعني إذا دفعت شيء نفيس مصاري 1000 2000 5000 لا تجزعي، اجزعي إذا موتت، عرفت؟ لأن راح الكرم موجود. أما لا تجزعي المنفس المصاري إذا راحت بيجي غيرها. وهيك بحكي لها لا تجزعي المنفسا، يعني شيء نفيس يعني صرفته وأنفقته على الناس في ضيافتهم وكرم موجود، ولكن اجزعي إذا أنا ذهبت. جميل. وإن هلكت فعند ذلك فاجزعي. المهم أين الضابط؟ إن منفسا أهلكته. فنعرف جمل الثلاثة، إن زيدا رأيته فأكرم. هنا إن أداة شرط، أداة الشرط تختص لازم يأتي بعدها جملة فعلية. فلو أني هنا زيدا رأيته، لو قلت زيد رأيته صارت زيد مبتدأ ورأيته جملة خبرية، فأصبحت الجملة كلياتها اسمية، ما بصير. واضح شو المشكلة؟ لو قلت إن زيد، زيد مبتدأ ورأيته الجملة الفعلية خبر لزيد، أصبح بعد أداة الشرط جملة إيش؟ اسمية. وأدوات الشرط لازم يأتي بعد جملة فعلية. فيجب هنا أن أقول زيدا المفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور رأيته. وهلا زيدا أكرمته نفس القضية. هلا زيدا أكرمته، هلا أداة التحضيض، أداة التحضيض لازم بعد جملة فعلية. فلو قلت هلا زيد برفع زيد، أصبحت زيد مبتدا وأكرمته خبر، أصبحت الجملة بعدها اسمية، فلا يجوز. فلازم أقول زيدا المفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور أكرمته، لازم حتى تأتي بعد هلا جملة فعلية. طبعا هو ستأتي جملة فعلية وإن كان الفعل مقدرا، لكنه في النهاية فعلية. ذلك الطالب يقول وين الجملة الفعلية؟ هي هلا زيدا. نقول الفعل مقدر قبل زيد، فهو في التقدير جملة فعلية، هكذا نقول. كذلك إن منفسا أهلكته، يعني إن أهلكت منفسا، فمنفسا لازم تكون مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور حتى تبقى بعد أداة الشرط جملة إيش؟ فعلية. فإذا هذه الحالة التي يجب فيها النصب، الحمد لله حالة واحدة سهلة، إذا جاء قبل الاسم المتقدم أداة تختص بالأفعال. كم بقي؟ 10 دقائق. جيد. طيب وأما وجوب الرفع، ترى كم بقي الكاميرا مشايخ، ممكن نأتي بممولة أخرى، انتبهوا. وأما وجوب الرفع، يعني بعض يظن إن 10 دقائق للدرس، لا كم بقي 10 دقائق للذاكرة. وأما وجوب الرفع، الآن ننتقل للحكم الثالث، متى يجب رفع الاسم المتقدم ولا يجوز أن ينصب. الآن الحكم الثالث، بدك تحفظ حفظ ما في مجال. طبعا أيها الأحبة، هناك كثير من الطلبة يسألني شيخ المسائل الآن بدأت تتكاثر، أدوات الشرط على النواصب، على فعل المضارع المرفوع المجزوم، على المبتدأ الخبر، متى يجب يتقدم. أخي الحبيب، أنت الآن تضبط وتتعلم وتعيد النظر في الكتاب أكثر من مرة، لكن عليك أن تحفظ ألفية. يعني أنا أعطيك إياها من النهاية، تظن أنك ستحفظ كل هذه الضوابط وتتذكرها من دون ألفية؟ هذا صعب جدا جدا. إلى آخر الكتاب ستجد شروط وضوابط ومشاغل كثيرة. الكل سهل، كل شيء سهل أيها الأحبة لمن سهله الله عليه، لكن عليك بالحفظ. فلا بد تأخذ ألفية في النهاية، هذه الألفية مثل ألفية ابن مالك، تضبط لك كل هذه الشروط، فتجد دائما كلما تستحضر الأبيات ما شاء الله الشروط دائما موجودة، لا يغفر عن شيء بإذن الله. فالآن أنت تدرس وتتعلم، لكن الألفية شيء واجب لا بد منه لطالب العلم الذي يريد الإتقان والحفظ. نذهب إذن إلى الحالة الثالثة، متى يجب رفع الاسم المتقدم. يعني كل هذه الأحوال ترى ابن مالك نظمها في ألفيته، نظمها في الألفية، أحوال رجحان النصب، أحوال وجوب النصب، أحوال وجوب الرفع، كلها مذكورة، فأنت خلاص تحفظ وترتاح. متى يجب الرفع؟ قال إذا تقدم على الاسم أداة، لاحظ كلها متشابهة، إذا جاء عندي اسم وبعدين فعل مشتغل عنه وقبل الاسم أداة، لكن الأداة اللي معنى هذه المرة أداة إيش تتوقعه؟ لأن يكون الاسم يجب رفعه على أنه مبتدا. إذا الأداة قبل الاسم إيش ستكون؟ أداة تختص بماذا؟ بالجملة الاسمية. شو مع السلام؟ لأنه إذا كانت الأداة تختص بالجملة الفعلية لازم النصب. إذا كانت الأداة قبل الاسم أداة تختص بالجملة الاسمية لازم الرفع حتى يأتي بعد هذه الأداة جملة اسمية. لأن لو قدرت الاسم المتقدم أنه منصوب بفعل محذوف أصبح بعد هذه الأداة جملة فعلية، وهذه الأداة تقول أنا لا أقبل أن يأتي بعد جملة فعلية، لابد يأتي بعد جملة اسمية. مثل إيش؟ ما هي الأدوات التي تطلب جملة اسمية بعدها؟ قال وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. قال كإذا الفجائية. إذا الفجائية، هناك نوع من أنواع إذا تسمى إذا الفجائية، بتكون أنت في سياق معين فتقول دخلت فإذا محمد أمامي، دخلت فإذا محمد أمامي، هذه تسمى إذا فجائية حرف، هذه ليست إذا ظرفية، لأنه إذا أنواع كثيرة، منها نوع يسمى إذا الفجائية. وإذا الفجائية حرف يدل على حصول شيء بشكل مفاجئ، فتكون أنت مثلا دخلت فجأة فإذا محمد أمامي، سرت فإذا عمود سقط على الأرض، عرفت؟ فهي لذلك تسمى حرف فجائي. إذا الفجائية كما قلنا حرف لا محل له من الإعراب، تطلب بعدها جملة اسمية. فإذا وجد بعدها اسم متقدم على فعل وهذا الفعل مشغول بضمير الاسم المتقدم، باختصار إذا وجد بعدها ضادة الاشتغال، الاسم المتقدم يجب أن يرفع على أنه مبتدأ، ولا يجوز هنا أن نطبق الاشتغال. هنا هو يوجد ضابط الاشتغال لكن لا يجوز أن نطبق الاشتغال، فليجب أن يرفع الاسم على أنه مبتدأ. مثال ذلك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فإذا زيد يضربه عمرو، الآن هنا يوجد ضابط الاشتغال، زيد بعده فعل يضربه، ويضربه مشتغل بضمير يعود على زيد، ممتاز. لكن زيد هنا لا يجوز أن أنصبها بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. لماذا؟ لأنه قبل زيد هناك أداة تختص بالجملة الاسمية وهي إذا، فإذا تقول يجب أن يرفع زيد على أنه مبتدأ ويضربه عمرو، لازم تكون هذه الجملة خبر لزيد. قال فهذا لا يجوز فيه النصب، لأنه يقتضي، لأن لو نصبت النصب يقتضي تقدير فعل قبل زيد، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، فإذا قدرت فعل قبل زيد أصبحت جملة فعلية وهذا لا يجوز. الآن أيها الأحبة، ابن هشام أغفل الموضع الثاني من مواضع أو أحوال وجوب الرفع، ما هو؟ ذكرت قبل قليل عن السبورة، من الأحوال التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم ولا يجوز أن ينصب، لما ذكرنا قول المبرد إيش قلنا؟ الفاء أو غيره، قلنا بس هاي الحالة تقول إيه؟ ذكرها الشيخ محمد محي الدين في الحاشية رقم واحد، وهي يجب أن تحفظوها. من أحوال وجوب الرفع إذا جاء عندي اسم متقدم، بعد الاسم المتقدم عندي أداة، بعد هذه الأداة جاء فعل، هذه الأداة التي جاءت بالمنتصف بين الاسم وبين الفعل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. طبعا في هذه الحالة أيها الأحبة يجب رفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ. طيب لماذا لا يجوز أن ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف؟ نقول لعدم وجود ضابط الاشتغال هنا أيها الأحبة، والله أعلم ربما ابن هشام لم يذكر هذه الحالة لهذا الموضوع. إن هنا شوف في خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ترى ضابط الاشتغال موجود لكن لا يجوز أن نطبق الاشتغال بسبب وجود إذا الفجائية. بينما في هذا المثال زيد مثلا الذي يأتيني فأكرمه، مثلا الذي يأتيني فسأكرمه، الذي يأتيني فسأكرمه، هنا لماذا سأكرمه لا يوجد فيها ضابط الاشتغال؟ لأني لو حذفت الضمير من سأكرمه لن يتسلط سأكرمه على الاسم المتقدم بالنصب بسبب وجود الأداة التي في المنتصف بينهما التي تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، التي تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها. فهنا لا يوجد الركن الثالث من أركان الاشتغال، وهو أني لو قدرت أن الفعل فرغ من الضمير يتسلط على الاسم المتقدم بالنصب، هذا لا يوجد هنا بسبب وجود هذه المشكلة، وجود أداة بين الاسم والفعل، هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فهنا لا يوجد ضابط الاشتغال. فإذا من الأحوال التي يجب فيها الرفع ما هي؟ إذا جاء عندي اسم متقدم بعده أداة، بعد هذه الأداة فعل، وهذه الأداة التي في المنتصف من طبيعتها أنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. الأدوات التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، قال مثل، يقول الشيخ محي الدين عبد الحميد، مثل حروف الاستفهام، لأن حروف الاستفهام لها الصدارة، صح؟ فلأن حروف الاستفهام لها الصدارة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذا حروف الاستفهام، قال ما النافية، ما النافية، لو قلت زيد ما أكرمه، زيد ما أكرمه، ما بصير أقول زيدا ما أكرمه، لازم أقول زيد ما أكرمه، زيد المبتدأ، ما نافي أكرمه، الجملة الفعلية خبر لزيد، ولا يجوز أن أقول زيدا ما أكرمه. لماذا؟ لعدم وجود ضابط الاشتغال. كيف؟ لأني لو حذفت الضمير من أكرم لن يتسلط أكرم على، لن يقوى أكرم على نصب زيد. لماذا لن يقوى على نصب زيد؟ بسبب وجود ما بين زيد وأكرم، وما النافية من قواعدها أنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. طبعا تلاحظ الآن أنت تتعلم قواعد سريعة في التعامل مع الأدوات، إن هناك أدوات تختص بالجملة الفعلية، هناك أدوات تختص بالجملة الاسمية، هناك أدوات والله لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، هناك أدوات يأتي بعدها الأغلب جملة فعلية. لا، كل هذه الأمور نتعلمها مع بعضها من خلال باب واحد، مهارات يجب أن يتقنها الطالب. فإذا باختصار، إذا جاء عندي اسم بعده أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها من هذه الأدوات، ذكر الشيخ حروف الاستفهام، اسماء الشرط، لو جاء بعد مثلا زيد من جاء من أكرمه فأكرمه، زيد من أكرمه فأكرمه. الآن هنا لا أستطيع أن أقول زيدا، لماذا؟ لأنه لا يوجد ضابط الاشتغال بسبب وجود من بين زيد وأكرم، زيد من أكرمه فأكرمه. الآن أكرمه صحيح هي فيها ضمير يعود على زيد، لكن هنا لا يوجد ضابط الاشتغال، لأني لو حذفت الضمير من أكرم، زيد من أكرمه، لو حذفت الضمير في أكرمه فقلت أكرم، لن تقوى أكرم على العمل في زيد المتقدمة. لماذا؟ بسبب وجود اسم الشرط المنتصف. فهذه إذا ذكر الشيخ محمد محي الدين في الحاشية. المثال الأخير الذي ذكره الشيخ محمد محي الدين، زيد هل أكرمته، زيد هل أكرمته، زيد أيها الأحبة لا يجوز أن تنصب، تقول زيدا والله مفعول به لفعل المحذوف يفسره الفعل المذكور. لماذا؟ لعدم وجود ضابط الاشتغال. كيف يا شيخ؟ تقول لو أني حذفت الضمير من أكرمت فقلت أكرمت بدل أكرمته، قلت أكرمت، هل أكرمت تسلط على الاسم المتقدم بالنصب؟ لا. لماذا؟ بسبب وجود هل بالمنتصف، وهل من حروف الاستفهام، حروف الاستفهام لا يعمل فيما بعدها فيما قبلها، فإذا لا يوجد ضابط الاشتغال هنا. إذا متى يجب الرفع للاسم المتقدم؟ في صورتين، إذا كان قبل الاسم أداة تختص بأن يأتي بعدها جملة اسمية مثل إذا الفجائية، أو إذا كان بعد الاسم المتقدم أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذا ذكرنا ثلاث أحوال لرجحان النصب، حالة لوجوب النصب، ذكرنا حالتين لوجوب الرفع. الآن ننتقل إلى متى يستوي، لا لن أذكر رجحان الرفع، رجحان الرفع هو الحالة الأخيرة، وستعلمون لماذا سنؤخر رجحان الرفع. هنا ذكر الشيخ ابن هشام رحمة الله عليه الحالة التي يستوي فيها جواز الرفع مع جواز النصب، يعني إذا اخترت الرفع ممتاز وإذا اخترت النصب أيضا ممتاز، ما عندنا مشكلة. ما هي؟ قال وأما الذي يستوي فيه يستويان، وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف، يعني يوجد عندي اسم متقدم بعده فعل، هذا الاسم المتقدم قبل حرف من حروف العطف، مثل الصورة التي ذكرناها من صورة حال النصب الثانية، قام زيد وعمر أكرمته، عندي وعمر أكرمته، إيش قبل وعمر أكرمته؟ عاطف، يعني إيش أنا عاطف؟ يعني حرف من حروف العطف، عاطف اسمه عاطف لأنه يعطف ما بعده على ما قبله. إذا أن يتقدم على الاسم عاطف، هذا العاطف إيش قبله؟ يعني قبل حرف العطف عندي جملة، عندي جملة اسمية خبر المبتدأ فيها جملة فعلية باختصار، ممتاز. فصورة، الصورة هذه أيها الأحبة، الصورة التي معنا إذا كان عندي اسم متقدم ممتاز على فعل، ثم بعد ذلك الفعل المشغول بالضمير الاسم المتقدم، قبل الاسم المتقدم عندي حرف من حروف العطف. ممتاز، عندي حرف عطف. قبل حرف العطف هنا جملة اسمية، خبر المبتدأ جملة فعلية. سهل ولا مش سهل؟ مثال ذلك، زيد أكرمته وعمر ضربته. جميل. الآن عندي عمر اسم متقدم صح، وعندي ضربته، يوجد فيها ضابط الاشتغال، يوجد عندي عمر ضربته فعل مشتغل بضمير الاسم المتقدم، لو أنني فرغته من ضمير الاسم المتقدم لتسلط على الاسم المتقدم بالنصب صح؟ إذا يوجد ضابط الاشتغال، ممتاز. لكن الآن سأقول عمر ضربته. الآن لاحظوا هنا عاطف، قبل الاسم المتقدم عندي إيش؟ حرف عطف، وقبل حرف العطف عندي جملة اسمية صح؟ لأنه زيد إيش إعرابها؟ مبتدأ، وأكرمته إيش إعرابها؟ الجملة الفعلية خبر المبتدأ. فزيد مبتدأ والجملة الفعلية خبر المبتدأ. إذا زيد أكرمته، ممتاز. هنا أيها الأحبة يقولون يجوز في عمر أن تجعلها مبتدأ وتجعل ضربته الجملة الفعلية خبر، ويجوز في عمر أن تقول أنا مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور ضربت، وجملة ضربته تفسيرية لا محل لها من الإعراب. فيجوز أن تقول عمر ضربته، ويجوز أن تقول عمرا ضربته. ممتاز. يقولون لماذا طب هنا يجوز الوجهان؟ لماذا يجوز الوجهان؟ نقول لو قلت عمر ضربته، الآن زيد أكرمته، الجملة الكبرى اللي هي زيد أكرمته، الجملة الكبرى بسموها هل جملة إيش؟ اسمية صح؟ فلو قلت عمر ضربته أصبحت عمر جملة اسمية، فهنا عطفت جملة اسمية على جملة اسمية في تناسب. جميل. طيب لو قلت عمرا ضربته، عمرا سيصبح مفعول به بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. جميل. فأصبحت عمرا، إذا الجملة التي بعد الواو ستصبح جملة فعلية، إنه يصبح عمر مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، فأصبح ما بعد الواو جملة إيش؟ فعلية. طيب كيف يتناسب عطف جملة فعلية على ما قبل الواو؟ إيش رأيكم؟ مش الأصل يقول بما إنه ما بعد الواو جملة فعلية وما قبل الواو جملة اسمية، الأرجح إنه يكون خليها جملة اسمية؟ لا، هنا إيش نظروا؟ قالوا هنا خبر المبتدأ جملة إيش؟ فعلية. قالوا خبر المبتدأ جملة إيش؟ فعلية. قال فبما إنه هنا الجملة الإسمية الكبرى، الجملة الكبرى صح هي جملة إسمية، لكن هذه الجملة الكبرى في داخلها جملة صغرى فعلية صح؟ هناك جملة إسمية زيد أكرمته جملة إسمية، لكن ضمنها جواها في جملة إيش؟ فعلية برضو اللي هو أكرمته. فهنا في الحقيقة نستطيع أن نعمل تناسب من جهتين. إذا نظرت إلى الجملة الإسمية الكبرى أقول زيد ضربته، عفوا عمرو ضربته، فيتناسب معها. وإذا نظرت إلى الجملة الفعلية الصغرى الموجودة داخل الجملة الإسمية في ضمنها أيضا يحدث تناسب في عطف عمر على الجملة السابقة، لأنه في نوع من التناغم، إن الجملة الإسمية السابقة ليست يعني خالية من الأفعال، بل يوجد في داخلها جملة فعلية. فهنا لو أني قلت عمر ضربته على أنها إسمية في تناسب، ولو قلت عمر ضربته على أنها فعلية في تناسب. التناسب إذا كانت جملة اسمية مع الجملة الاسمية الكبرى اللي قبلها، وإذا قلت عمرا ضربته مفعول به لفعل محذوف وجعلتها جملة فعلية، فالتناسب مع أكرمته اللي هي الجملة الفعلية الصغرى، فهنا التناسب من جهتين. فلذلك يقولون يجوز النصب ويجوز الرفع. انظروا كيف عبر ابن هشام عنه، يقول أما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف. شوف عمر إيش قبلها؟ حرف عطف، وهذا العاطف مسبوق بجملة فعلية. وين الجملة الفعلية اللي بحكي عنها ابن هشام؟ أكرمته، هذا اللي يقصده، انتبهوا عليها. إذا لاحظوا، إذا أكملوا الجملة، هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية، هذه الجملة الفعلية مخبر بها عن اسم قبلها. إذن هذه الجملة الفعلية اللي قبل الحرف العطف مباشرة هي جملة في الحقيقة واقعة خبر لمبتدأ، فهي جملة ضمن جملة أكبر. إذن مسبوق بجملة فعلية مخبر عنها، مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. وذلك لأن زيد قام أبوه، الآن أين الجملة الكبرى؟ زيد قام أبوه، جملة اسمية، ممتاز. جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولي كبرى يعني لما يعني جملة كبرى مصطلح جديد. شو يعني جملة كبرى يا ابن هشام؟ قال ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، صح، هي جملة اسمية وفي ضمنها جملة فعلية. ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز. الآن اسمية الصدر يحصل الآن، هذه يشبهها بشعر، كأنه بيت شعر، مش الأبيات الشعرية لها صدر اللي هو البداية وعجز اللي هو النهاية. فيقول مثلا زيد أكرمته، أو ما مثل به هنا زيد قام أبوه. أنت لو نظرت إلى مطلعها الصدر يعني بدايتها ستجدها اسمية، ولو إنك نظرت إلى ختامها ستجدها إيش؟ فعلية. وإن كانت الإسمية في الحقيقة هي الطاغية يعني هي الكبرى، والفعلية في ضمنها، لكن يقول أنت لو نظرت إلى البداية ستجد إسمية، وإذا نظرت إلى النهاية اللي هو العجز عجوزها ستجدها فعلية. قال فإن راعيت صدرها اللي هي الجملة الكبرى رفعت عمرا، على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. ف على عفوا، فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، أيوة هذا اللي ذا. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا يعني قلت عمرا، ما هنسوه مش اسم فعل مفعول، رفعت عمرا على أنه عمر مبتدأ. فإن راعيت صدرها أنه جملة اسمية وأن الجملة الكبرى جملة اسمية، رفعت عمرا على أنه مبتدأ، فتقول عمرا أكرمته. عمرا مبتدأ وأكرمته الجملة الفعلية خبر، وعمرا أكرمته تناسبت مع الجملة السابقة لأنها اسمية، متناسبت مع الجملة السابقة لأن الجملة السابقة الكبرى اسمية أو صدرها اسم، ما في عندي مشكلة. وتكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. وإن راعيت عجوزها نصبته، وإن راعيت عجوزها نصبته، يعني إذا راعيت الجزء الأخير منها اللي هو أكرمته أو قام أبوه، فإنك وإن راعيت عجوزها نصبته. نصبت إيه شخص؟ نصبت عمرا، فقلت عمرا أكرمته. وإن راعيت عجوزها يعني عجوز الجملة السابقة لأنه جملة فعلية العجوز، نصبت عمرا على أنه مفعول به. وتكون في هذه الحالة قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فاستوى الوجه. واضح؟ إذا هو يريد أن يقول أنه زيد أكرمته، إذا نظرت إلى صدر الجملة إلى ابتدائها ستجدها إلى الإسمية، ولو نظرت إلى عجزها اللي هو ختامها ستجد فعلية. وإن كان طبعا الجملة الإسمية هي الجملة الكبرى في النهاية، والجملة الفعلية هي ضمن الجملة الإسمية. فيقول إذا أنت راعيت الصدر أنه اسم وأن الجملة إسمية، ستقول عمر ضربته، وتكون عمر معطوفة على الإسمية. وإذا راعيت العجز، نظرت أنه والله ختام هذه الجملة جملة فعلية، وأن هنا جملة فعلية داخل الجملة الإسمية هي الجملة الفعلية الصورة، فيجوز على هذه الحالة أن تنصب عمرا وتقول عمرا مفعول به لفعل محذوف، وتكون هنا عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. فأنت لك الخيار ماذا تراعي، حبيت تعطفها على جملة اسمية أعطفها وتكون اسمية على اسمية، وحبيت تجعلها جملة فعلية وتعطفها على الجملة الفعلية التي في ضمنها يجوز ذلك، وتكون عطفت جملة فعلية على فعلية فتناسب الوجهان. ختاما أيها الأحبة، بقي الحكم الأخير. ما هو الحكم الأخير؟ الحكم الأخير الذي بقي علينا متى يترجح الرفع. تعلمنا متى يترجح النصب، ومتى يجب النصب، ومتى يجب الرفع، ومتى يستوي الوجهان. بقي متى يترجح الرفع. فإيش قال؟ قاعدة عامة، وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك. فما عدا ذلك معناتها رجحان الرفع هو الصورة الأصلية، رجحان الرفع هو الصورة الأصلية. فكل ما لا الآن أنت خلص بدك تحفظ متى يترجح النصب، متى يجب النصب، متى يجب الرفع، متى يستوي الوجهان. كل ما لا يوجد فيه ضابط من تلك الضوابط السابقة يكون الأرجح فيه إيش؟ الرفع. فبالتالي زيد ضربته اللي هي الصورة الأولى الأصلية اللي من بدنا عليها، يعني حولها من بداية الدرس، زيد ضربته إيش الأرجح فيها؟ زيد ضربته يترجح فيها الرفع ترى اللي هو كنتوا تمارسوه في حياتكم العادية. تقول زيد مبتدا وضربته الجملة الفعلية خبر، هذا هو الأرجح أن تقول زيد مبتدا وضربته الجملة الفعلية خبر، هذا أقوى من تقول زيدا ضربته. فزيد ضربته مع أنه ضابط الاشتغال موجود فيها، لكن مع ذلك الأرجح فيها الرفع على أنه مبتدا والجملة الفعلية خبر. ولكن الرجحان الصور الأخرى أو وجوب ذلك أو وجوب ذلك أماكنه محفوظة، متى حفظت الأربع أماكن السابقة يبقى الأصل جواء الرجحان الرفع، يبقى الأصل رجحان الرفع. لأنك لو لاحظت هكذا لو قلت ابتداء زيد ضربته لا يوجد فيها والله ضوابط رجحان النصب الثلاث، ولا يوجد فيها والله أداة يغلب بعدها جملة فعلية، ولا يوجد أداة يجب بعدها جملة فعلية، ولا يجب أداة جملة اسمية بعدها، ولا يوجد عندي بين الاسم المتقدم والفعل في المنتصف أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولا يوجد عندي عطف على جملة سابقة ذات وجهين. إذا كل الأمور السابقة لم توجد، إذا هي على الحالة الأصلية زيد ضربته الأرجح زيد المبتدأ وضربته هو الجملة الفعلية خبر. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، لاحظوا جنات مبتدأ يدخلون تعمل في ضمير وهو الهاء، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم، ولو أنني فرغتها من هذا الضمير لتسلطت يدخلون على الفعل المتقدم على الاسم المتقدم، ولكن يبقى الأرجح ما هو؟ يبقى الأرجح في هذه الصورة الرفع جنات رفع ويدخلونها الجملة الفعلية خبر. أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا في هذه الآية بالنصب جناتي، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره، الرفع الأصل هو الرفع ولا مرجح لنصب وما شابه ذلك. بقي تعليق من ابن شمس يختم به الكلام في باب الاشتغال، وهذا التعليق نضعه في المحاضرة القادمة إن شاء الله أيها الأحبة، ثم نأخذ باب التنازع بأكمله إن شاء الله، وهكذا نكون انهينا الكلام عن الفاعل ونائب الفاعل والتنازع والاشتغال، ثم نقتحم باب المنصوبات. نسأل الله أن يعين على الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.